شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر المستوى الثاني مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 13 أكتوبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 23 من محرم من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. احنا كنا عايزين نكمل ايه؟ النقول اللي تثبت الجريمة. طيب ماذا نحن فاعلون؟ طيب صحيح. طيب خلينا من النقول. طيب لان احنا النقول كانت لازم تبقى متجهزه والناس قاريه وبنتخانق على النقول. طب خليها خناقات في ما مضى. كتاب بقى. ايه كتاب. لو حد عنده خناقات غير الشريف في اي حاجه تانية. احنا الاساسي من المره اللي فاتت الموضوعات معظم اللي احنا كنا عايزين نقوله حوالين الاربع محاور قلناه، كنا بس عايزين نقعد مرتين اللي هو كان في منهم ان احنا نجيب اللي احنا قلناه سرد يعني سرديه محبوكه، يعني كلام شكله راكب بس فعلا ده حصل ولا ما حصلش. فاحنا كنا عايزين نجيب نقول على تغير الدين، نصوص على تغير مفهوم الوحي، نصوص على تغير مفهوم التاريخ، نصوص مفهوم على تغير مفهوم الحكم. لو الله الحرية والطوفان كويس، لو عنده واحد انقح اللي هو عبيد بلا بس عبيد بلا كان عامل زي اسمه عامل زي الثاني سلام بلا سلام سلام بعد سلام ما في ناحيه هو سرد برضه تاريخي ايوه بس الكتاب نفسه المفهوم يعني هو واضح مش داخل بيعمل سرد ولا حاجه. لا بيقول لك عبيد بلا اغلال، يعني الناس دي هنا حد كتفك؟ لا مين اللي كتفك؟ انت اللي مكتف نفسك يعني. وش لا شاي ليه مش فيه شاي؟ كارف ايه سامو؟ طيب خلاص مفيش كركديه. هاتي لا احنا كنا بنسأل عليه موجود. لا مش تاريخ، احنا بنتكلم على تأسيس سنين. اصل في كان استاذه كان طلبها مني بس انا النهارده المفروض اخلص المحاضره واروح البيت تاخد الحاجه وانزل واجي. لا كان بيبقى معايا بس في حاجات احنا ما بنبقاش محتاجين زي الفلاش، لكن هي عايزه الشرايح. طب ما انا ارفعها ابعتها. خلاص تمام. نتكلم عن حاجه مشهوره مسبب بتاع الشرايح مرفوعه. بس انت تسوحي. انا كلمني بس تسلين. ماشي طيب لو خلاص لو اسئله او خناقات في ماذا بعد في طبعا لو حابب ماذا بعد في طبعا ماذا في اسئله او تعليقات تعقيبات. حد عنده خناقه؟ في سؤال بقى بخصوص تاسيس واحد. نعم لا سيبك من تاسيس واحد دلوقتي. خليه طب قول حضرتك قلت لما محمد علي غير مفاهيم الناس يعني استظلهم لما عربي الانجليز دخلوا بسهوله. طب ايام التتار الناس ايه اللي حصل برضه عند المسلمين؟ تحس ان هو كان يعني في نقولات بتقول ان هو كان واحد يخش يعني بيقول ان هو بيقتل 100 روح ومحدش يجي ناحيته. تمام يعني برضه ايه اللي حصل؟ ماشي ده حصل فين؟ بغداد تقريبا. بغداد حلو حصل ده كل حته يعني في الخوارج مثلا في ناس حاربت وقتلوا، يعني القوات التدميريه مثلا كانت للمغول عاليه بس في ناس حاربت. خلاص المناطق اللي دخلت كده ده يدل ان ايه؟ دايما هم دايما يقولوا كده، يقولوا الاستبداد قنطره الاستعمار. ليه؟ اللي هو احيانا سماه ملك بناء بالقابلية للاستعمار، ان انا بسلب، انا بعمل ايه كنظام؟ بسلب ارادتك الحرة. فارادتك الحرة فعل اي شيء، يعني ان انت تجاهد، ان انت تفكر، ان انت تعمل نظام سياسي معتدل وبتاع. فانت لو انت افسدت الموضوع خليته استبداد، فلو جه حاكم اقوى منك هيستبد بيك واستبد بيا بالتبعيه. فلو احنا انت افسدت لي مفهوم التاريخ، فانا بدل ما اكون فاعل في التاريخ انا هتعمل لي ايه؟ خلينا اخرج بره التاريخ خالص. فواحد يقول لك احنا ليه ما بننتجش، احنا ليه ما بنعملش، احنا مش عارف، لان انت عملت مفهوم ما. يعني مثلا محمد علي في حملة فريزر، حملة فريزر جت في اول عصر محمد علي، اول سنة اول سنتين او حاجة كده. فيقول لك الاعلان اللي كانت ماشية بيه الجنود ايه؟ الجنود محمد علي هم رايحين على القرى او المدن اللي حربت ضد، يقول لك ليس على العامة خروج. ده طالع مش عايز الناس تحارب، ليس على العامة خروج، هم ليه؟ ولكن عليكم توفير علف لدواب الجند. فواضح ان هم الراجل عقليته انا خايف منكم اصلا انتم. دكتور استاذ محمد جلال كشكي بيقول الجيش ايام عبد الناصر لما في 56 اسرائيل خدت غزه، فاول حاجه كانت همهم ان هم يلموا السلاح من ايد الناس. يعني انت بلد المفروض بتتعرضت لغزو، المفروض بتقاوم، فانت المفروض ايه اللي انت بتعمله؟ لا انت جاي خايف من الناس. فيبدو ان انت الجيش هو ما عذر. الصوت ده جاي من ايه؟ هنا ولا بره؟ لا جوه الناس اشارت لنا من الوضع بقى. طب استاذان خالد بص الاول بس مين اللي بيكلم. تمام. لا صراحة انا هفتكر الصوت جوه بتاع الشيخ محمد، مش ممكن يجي من غايه هنا. الحته دي بتكبر بتعمل امبليفاينج. خلاص. فهي الفكره في ايه؟ ان هو انت بتصنع الحاله دي. هل دي حكر على الدول الحديثه؟ ده سؤالك ولا حكر على اي نظام مستبد؟ هي الاستبداد هو بيخلق الحاله دي، الاستبداد بيخلق الحاله دي، بس بيخلقها بنسب، بيخلقها بنسب. يعني انا اديك مثال، ايه الفرق من الانجليز والالمان والروس واليابانيين والطلاينه والامريكان؟ الدول دي كلها حاربت في الحرب العالميه الثانيه. خلاص. مين اللي اتهزموا هزيمه ماحقه؟ الالمان واليابان والطلاينه. خلاص. ايه الفرق؟ تلاقي الحكومات كلها فيها جرعة استبداد وفاشية واستبداد وحكم مفرد. في هناك امبراطور وحكم عسكري، هنا موسوليني، هنا هتلر. طيب الانجليز، هتلر كان بيضرب بريطانيا يوميا في خليهم يغيروا مكانهم، قول لهم خشوا جوا قاعة، قول لهم في قاعة فاضية اللي جنب القاعة اللي يا اما تجيبوا البتاع اللي انتوا مين قتلهم. لا ما تطبقش الدوره في تطبيق مباشر كده. شكرا. خلاص. ف بريطانيا كانت ضربت، يعني مثلا المانيا دكت في الحرب العالميه الثانيه، هتلر دك لندن. خلاص. هتلر جاب ستالينجراد على الارض. خلاص. امريكا ضربت اليابان، جابتها على الارض. مش عارف في دول يعني بريطانيا تعرضت ل يعني اتسحلت. الانجليزي وهو بيحارب كان بيحارب بنفسه غير الالماني. ايه السبب؟ في مقولتين فصيل. بص تشرشل جهه المفروض ياخدوا قرار، في القرار هيبقى المفروض عايزين يتجاوزوا السلم الديمقراطي في اتخاذ القرار داخل بريطانيا. فتشرشل قال لا، قال احنا نخسر الحرب احسن ما ناخد نتخلى عن نظامنا الديمقراطي. هو بيقول ايه؟ دي فلسفة حكم. احنا نخسر الحرب، يعني بريطانيا استعادت قوتها من الدول المستعمرة استعادة حرة. يعني بريطانيا هي اللي سحبت جنودها من مصر، هي ممكن كانت تقعد شوية كنت تتكبل بعض المتاعب، سحبت جنودها من الهند، سحبت جنودها هي طوعية. ما عاد يقول لك لا ما هو اقتصادي ما كانش عارف يصرفه، كان ممكن يقعد شوية تاني، خلاص. لكن ان هو يقول لا احنا ممكن ما ناخدش اي قرار نخسر حرب وما ناخدش اي قرار. ليه؟ لا انا خسرت الحرب هعرف اعوض. لو انا خسرت نظام ديمقراطي انا هفقد فلسفه الحكم. فلسفه الحكم بتاعي ايه؟ الفرق بين الانجليز بقى وهتلر، هما الاثنين سفاحين على الحقيقه، والاثنين دول استعماريين على الحقيقه، والاثنين استخدموا قوه ضاربه جدا ضد المدنيين وضد مش عارف الاثنين. بس ايه الحاصل؟ واحد كسر بأس الناس والتاني لا. واحد الناس لسه فيها روح القتال والمنعه وبتاع مش عارف ايه. هتلر بيقول لي حد من الناس الاساتذه يعني بيقول لي لما القوات الغربيه بدات هي والاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي من ناحيه قوات التحالف من ناحيه بداوا يخشوا برلين، ما حدش قدر يصحي هتلر يقول له ان هم اجتاحوا المانيا. ليه؟ ولا واحد قادر يقول له اللي انت بتعمله غلط، لدرجه ان هم لما حبوا يقولوا له انت غلط حبوا يقتلوه. كانت مساله حاولوا يفجروا اجتماع قياده وبتاع، لسه ما حدش قادر يقول له انت غلط، ما حدش قادر يقول له اللي انت بتعمله ده هيودي المانيا في ده. يعني هتلر كان في اوقات كان ممكن يطلع بكل المكاسب، بكل المكاسب، في قرارات كان ممكن مثلا قرارات عسكريه خدها بسبب ان هو قال لهم ايه؟ أنا مش هكمل هجوم على موسكو، بالرغم إن هو طور هجومه على موسكو كان الموضوع خلص، كان حرب خلصت. حرب خلصت يعني إيه؟ كان هياخد كل إمكانات الاتحاد السوفيتي كلها جوه المكنة الألمانية. وده حصل، الألمان لما دخلوا بلاد معينة خدوا التسليح كله والمصانع كلها لصالح الألمان زي فرنسا، وخدوا جنودهم حاربوا معاهم. خلاص؟ فهي الفكرة إن هو إيه؟ لا ده يبدو إن هم نمطين. نمط حر مقاتل بيخلي فيك النفس المقاتله لسه موجوده، وفي واحد فيهم بيكسر ارادتك وبيخليك. عشان كده اللي هو احنا كنا حلنا عليه في الدوره الاولى اللي هي فكره انجلند ان ايجيبت، ليه الجيش المصري خسر من المهدويه بقياده انجليزيه؟ الانجليز كانوا هيتجنوا، معانا جيش حديث ومتدرب ومع اسلحه واحنا اللي بنقوده الانجليز، وبيخسروا قدام ناس المهدويه دول بيحاربوا على اخيهم معاهم بنادق بس رماح وبتاع مش عارف ايه. مفيش اي جنود مش بتحاربوا تخسر، ما بيحاربوش شو يحاربوا، بيفروا يسلموا سلاح. فالراجل لما عمل كتاب انجلند انيشو قال لك لا، الجندي المصري ده اتجاب ازاي؟ ده كان فلاح اتخذ تجنيد اجباري، ضرب واتعرض لعذيب وبتاع مش عارف ايه لغايه ما ايه اللي حصل. هو نفسه من جوه مفيش مقاتل، مفيش مقاتل. عشان كده في حالات الرفاه الشديد جدا والاستبداد الشديد جدا بيعمل ايه؟ بيعمل حاله في الاخر من حاله ايه؟ حاله ان انت مش انسان، انت ما فاكش الروح اللي هي. عشان كده النموذج بتاع اليابان مثلا، اليابان كان عمل الطفره سريعه جدا في ايه؟ في التحديث. احنا فشلنا في التحديث نكمله، يعني نموذج محمد هم استفادوا من تجربه محمد علي وعالجوا كل مشاكلها وكملوا. فايه اليابان طلعت 1850 امريكا ضربت سواحلها اجبرتها على فتح السواحل، حاجه و60 بداوا الاصلاح، 1900 حاجه و11 ولا 17 طلعوا اول قوه وقعت قدامهم الاسطول الروسي نفخوه، وبعد كده ايه بداوا يتحركوا بقى كقوه غازيه. حد يقول لك ايه ده قدر ايه حاله التخلف المادي اللي كان فيه خلصها التدريبات العسكريه الانتاج وبتاع؟ لا مش صحيح، هو عمل صوره، لكن الجندي لا، ده تم العزف بيه عزف شديد جدا، ولا واحد فيهم قال لي يقول له الامبراطور انت غلط، ولا حد يقول له القيادات العسكريه اخواننا انت اللي بتعملوا غلط. اليابان كانت محكومه بالبوليس الخاص اللي هو تحت قياده العسكريين اللي هم كانوا ماسكين اليابان. خلاص؟ طب يا عم الحاج انت كيابان الغازي ده سلوكياته ايه؟ غايه في الوحشيه. فانت واحد بتضغط عليه ضغط شديد جدا وغايه وحشيه في الخارج، لما جيت حارب بقى حد ايه؟ انا هجيب لك حد ايه؟ هجيب لك حد يعني عارف لما اقول لك اجيب لك اخوك كبير. اليابان طلع ضربت مين؟ ضربت دول حواليه. فانت بتقول لك مش انتم دول مستعمريه، انا زيكم دول استعماريه. ده بالعكس، اليابان لما ضربت دول شبه استعماريه زي روسيا كسرتها وخدت كوريا وخدت اندونيسيا وخدت الصين وبتاع. لما جت امريكا تيجي تضربها، اليابان لما جاب اخره في الانتاج، يقول لك اليابان لما جت انتجت عملت مش عارف 8 حاملات طائرات، 8 حاملات طائرات، الكلام ده في حاجه و30 حاجه و40 ساعتها. حاجة امريكا اول ما اعلنت الحرب ضد اليابان هيشغل بقى المكنة بتاعته والجنود، وعمل 72 حملة طيران ولا 92 حاجة كده، اللي هو يعني في الوقت اللي انت عملت الثمانية دول انت كنت ايه كده انت جبت اخرك. هو لما والامريكان في الحرب ما جابوش اخرهم مع الحفاظ على على روح المقاتل ونفسيته ونظام الديمقراطي. انا اخبرني احد الاساتذه بيقول لي الحرب لما اليابان ضربت بيل هاربر كان روزفلت هو الرئيس، فدخل انا رئيس امريكا وفي وقتي اول مره امريكا تضرب في الداخل على ارضها، فايه فضيحه وانا دوله لسه داخل الحرب اول ما اخش داخل على قفايا كده يعني ما ينفعش خلاص. فجاب رئيس الاركان او وزير الدفاع مش عارف ساعتها مش عارف كان ماك ارثر ولا حد تاني، فقال له انا عايزك خلال اسبوع تضرب اليابان ضربه عسكريه مكافئه للي احنا ضربناها عشان ايه. فالتاني قال له لا طبعا. قال له هو ايه اللي لا، انا الرئيس وبقول لك اعمل كده. قال له ما عندناش قوه تعمل ده، وده احنا هيبقى مغامره بالمعدات بتاعتنا والارواح الجنود وبتاع. قال له الكلام ده مش هيتم غير بعد 6 شهور، احنا هنعمل ايه، هنعمل قاذفات بعيده المدى، هنطور بقى حاجات فنيه في الجيش، وهنعمل نقاط قفز. واليابان بيتحركوا في الوقت ده. قال له اه ماليش دعوه، انا بقول لك القرار الصح عسكريا ان احنا ده الصح اللي نعمله. والتاني يقول له انا ماليش دعوه، انا اتشلت تهبد اسبوع. قال لك ثلاث ساعات ثلاث سنين ايه هي ده زرع ده احنا بنعمل كحك العيد خلاص. فقال له قال له تتشلت تهبد هو اسبوع اسبوعين تضرب لي. قال له ده لما تشوف يعني حلقت ودنك مفيش كده قبل 6 شهور. ومين كلامه مشي؟ ماك ارثر اللي هو رئيس الاركان. ليه؟ روزفلت عايز تعمل حاجة سياسية على العسكرية مش على حساب أرواح الناس ولا حساب المعدات ولا حساب التراتبية بتاعت إلقاء الأوامر، زي بالضبط الصحابة مع النبي بس مع الفارق ده النبي قال له هو القرار اللي انت واخده ده أحسن حاجة في حرب يعني ده الرأي والمكيدة. قال له الرأي والمكيدة. قال له لا الرأي والمكيدة مش كده، ده موقف السعود في الخندق. قال له ده شيء تبذله لنا ولا وحي ولا رأيك ولا هواك؟ فالنبي قال له لا ده شيء ابذله لكم، انا شايفكم متحصرين وبتاع فانا عايز اديهم ثلث ثمار مدي. قال له لا وهكذا. فالفكره اللي هي فكره ايه، في تراتبيه لاتخاذ القرار. في روايه مشهوره جدا عن ابراهام لينكولن كان جايبها ديل كارنيجي في كتاب كيف تكسب الاصدقاء، فبيقول لي فكره ايه، ان هو مين اللي بيبقى قادر يكسب كل الناس، اللي هو الانسان العاقل اللي بينزل على القرار الصواب ولو كان خطا، يعني بينزل الصواب حتى لو قرار خطا ده قراره هو، ما فيش الانا بتاعته مش موجود. بيقول ابراهام لينكولن هو راجل سياسي حقوقي وبتاع بس ما حاربش، يعني راجل مش بتاع عسكريه، فخد قراره هو رئيس. ابراهام لينكولن كان شبه يعني معبود في امريكا خلاص، فالراجل اللي تحته المفروض يصدع القرار. قال له بص القرار امر عسكري حول قوات لحته معانا. قال مين الاحمق اللي خد القرار ده؟ فهو اللي واقف. قال له ده لينكولن، ابراهام لينكولن اللي خد القرار ده. فقال له رجحه له. لا طبعا مش فاضي يمضي، راح رجعه لابراهام لينكولن. قال له انا اديته لفلان. يسكت. قال له هو قال مين الاحمق اللي خد القرار ده؟ قال خد الاسفين ده يلا. فابراهام لينكولن قال له هو قال كده؟ قال له راح له. الراجل ده خبره 25 سنه عسكريه. فقال له هو انت قلت كذا كذا؟ قال له انا قلت كده. بص بقى بص اللي هي فكره ايه، اللي هو ايه، انت اللي قلت كده؟ قال له انا اللي قلت كده. اللي هو ايه، ده نفسه حرة. راجل أبارة كان الدكتور أستاذنا الدكتور أحمد يقول لي كده، يقول لي ده راجل بيكلم راجل مش خصي بيكلم خصي، يعني مش عبيد بيكلمه بقى. يقول لي ده راجل بيكلم راجل بيقول له كده أنا اللي قلت تعمل كده أنا أعمل كده. فقال له ليه أنت قلت إن اللي خد القرار ده أحمق؟ قال له ده من اللي خده معندوش أي خبرة عسكرية، إن إحنا ننقل قوات من هنا لهنا ده لوجستيان صعب جدا، وإن إحنا عملنا كذا هنخسر 1 2 3 4 مش عارف إيه. وقال له الحيثيات. فالراجل قال له تمام خلاص كلامك مظبوط، واي قرار احمق زي كده عسكري يجي لك تاني ما تمرروش برضه. ده ابراهيم لينكولن. ده نفس اللي حصل على السادات برضه ولا مش عارف لا هو كلام الشاذلي فيه مبالغات، في كلام صح جزء وفي كلام غلط منه. لا راجل بيكلم راجل، لا ده فصل ناس، السادات شال ناس بس هو كلامهم ما ده جزء من الخبل اللي عندنا برضه، ان هو كلامهم لا يصدق في السادات كله. يعني هو في الحرب اكتوبر كان المفروض الثغرة في التخطيط العسكري عارفين انها تحصل. ليه؟ في قواعد عامة في الجيوش، فعارفين الاستراتيجية الامريكية الاسرائيلية بتتعمل ازاي، فكانوا عاملين قوات لده. قوات دي تم استخدامها بسبب قرار خاطئ لتطوير الهجوم ارتأى السادات. فلما بدأت تتطور الهجوم من هنا فكان في اقتراحين او على الحقيقه كان اكثر من ثلاث اقتراحات ولا حاجه. في اقتراح وكان اسهلهم وانجعهم بس للاسف ما اتخذش، لان هم كانوا يفتحوا ترعه اسماعيليه، يفتحوا ترعه اسماعيليه على المنطقه اللي في النص دي، كانت هتفسد 80% من الارض الزراعيه بتاعه اسماعيليه، بس اي قوات موجوده هنا هتقف، هتقف على طول يعني. ان وقف ليه؟ الدبابات ما تعرفش تمشي في الاراضي السابخه دي. فكان شيء الهجوم عارف اللي هو ايه، عدت بالدبابات افتح يا ابن الميه خلاص روحوا الدبابات كلها اللي عدت، ما هيبقاش ليها اي قيمه، تقف مكانها. فخلاص كان الموضوع خلص، وده كان احد القرارات اللي اتخذت اللي كانت مطروحه، بس للاسف كان في خلل اداري فما عرفوش ياخدوا القرار الصح. في قرار تاني اللي هو قرار الجمصي وقرار الشاذلي، ده اللي كانوا شايفينه ان هم ياخدوا قوات من الشرق يسدوا بيها الثغر، وده على الورق كان ينفع، وهم دايما يقولوا السادات كان يقدر يعمل ده، مش صحيح. انا سالت كذا حد قالوا لي القرار ده كان كارثي لو خدوه، لانه لوجستيا ما كناش نعمل ده ولا متدربين عليه. على الورق انت عندك قوات هتحركهم هنا، بس على الحقيقه ما كانش هيحصل ده، كان لما هيجوا كان هتبقى كارثه اكتر من ده. في طرق تانيه كان لغير كده، كان في طرق ان هم ما يصوروش الهجوم اصلا، وفي طرق ان في 100 طريقه، لكن هو الشاهد وده اصلا من الخلل الاداري. الخلل الاداري ان هو ايه، انا هطور الهجوم، لا مش هنطور الهجوم، ده تصويت المفروض كلام العسكريين كان يمشي خلاص، خلصنا، هو مش احنا مش بنلعب شطرنج. طب اجرب تضحيه الحصان دي، لا ما تجربش، ده جيش يعني. هو كان الاحسن طبعا قرار اتخاذه تطوير الهجوم كان كارثي. بس كويس فهمت يعني اللي هم كانوا كده بيتعاملوا معامله اكاديميه مع بعض. في قواعد يعني، هم النفس البشريه، في كتاب يعني الله ربنا يرضى عنه، ربنا يرضى عنه ويرحمه، كواكبي. الكتاب ده مغموط حقه، كان بمات قتلوا السلطان العثماني. طبعا الاستبداد ومصارع الاستعباد. كتاب ده المفروض يتعمل متن ويتحفظ. هو يقول ايه؟ يقول ان القوه بتاعه التسلط واستعباد الناس دي ده منح انساني، كل الناس نفسها تعمل ده. اي حد قال لك وايه وايه اما ومن اسمه ايه الا يستبد. ايوه الناس ركزوا مع النظام ده ماشي، ده لا البيت شعر. ايوه اللي هو البيت شعر اللي هو والعاجز من لا يستبد. كل الناس من جواها نفسها تستبد. ايه اللي بيحجزهم؟ ايه اللي بيحجزهم؟ ان يكون في قوه ترضعه عن ده. فهم كان هو الكلام بيقول ايه، بيقول الغرب انت متصار ايه، الغرب متصار ايه، ده هيموت واستبد. ده بالعكس، ده هو عنده ادوات يطحن بها الناس. ايه اللي بيمنعه؟ انه عمل نظام يا دخول. ده سيدنا عمرو بن العاص لما سيدنا سمع سيدنا جابر بيقول لا تقوم الساعه الا ويكون اهل الروم اكثر اهل الارض، او اكثر اهل الارض من الروم. سيدنا عمرو بن العاص الراجل بيحارب الروم ده نفسه اتقطع في حرب الروم، فقال له ابصر ما تقول، فقال لا اقول الا ما سمعته من ابي القاسم، او هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له لا، لو النبي اللي قال كده دي نبوءه يعني، ده اللي هيحصل. فقال له ان لهم لخصال، انهم اسرع الناس اسرعهم كره بعد فره وافاقه بعد مصيبه وعدد لهم خصال. ثم قالوا خيرهم ليتيم ومسكين وضعيف، ثم قال وخامسه حسنه جميله، امنعهم من ظلم الملوك. فامنعهم من ظلم الملوك دي اللي هو ايه، الملك ده هيموت، ده الحكم الملكي، الملك المطلق ده ما ظهرش غير عنده، اللي هو الملك اللي يعني يدخل الناس نار وجنه وهو داخل الجنه يقينا ومستبد بالمال وكل حاجه. ايه اللي حجزه؟ الناس هي اللي حجزته، ان هو عمل سيستم، عمل نظام لا يستبد فيه الانسان بالانسان. خلاص يشيل السيستم ايه؟ لا، ما هو السيستم ده عقد اجتماعي يعني، الناس تنزل في الشارع. الناس هم ده اوروبا عشان توصل لده ملايين ماتت عشان يوصلوا ايه، لان ده ما يحصلش. عشان كان رفاعه الطهطاوي ليه نقل حلو، كان بيقول لك لما الملك ملك فرنسا لما قال ايه، انا فرنسا انا الدستور، فقال لك كان قال شفت الناس بالمشاعر في الطرقات يتنادون الى السلاح الى السلاح، لما سمعوا الملك قال كده ونفخوه. لما جانا الكارتة في الثورة في بريطانيا اللي هو ايه النوبل او الاقطاعين، قال لك لا، الملك ما يبقاش بالسلطات دي ابدا ابدا، يفضل ملك نبوسه نحطه جنب الحيطة، لكن ملك متسلط لا يملك ولا يحكم، لغاية ما طلعوا النظام اللي هو الملكية الدستورية. خلاص، وده اللي فشل فيه الأمة الإسلامية على الحقيقة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ان الحديث والحديث وان كان في ضعف لكن هو يعني تصدق الوقائع، قال ان القرآن والسلطان سيفترقان، فكونوا مع القرآن حيث كان. واول ما تنقضي عرى الاسلام عروه عروه، فاول انقضاء حكم فده حاصل، ده حاصل لا ينكره عقل ولا ينكره منصف. فهو قدر يوصل لدرجة ان هو ايه، لا احنا نعمل نظام، النظام ده مثلا رئيس امريكا زي دكتور اللي احنا نعمل رئيس امريكا تتحاكم معاك. يعني مثلا في كسينجر مش كسينجر اسمه ايه، نيكسون ده رئيس، وفي وقته كان ايه امريكا حرب مع حرب بارده مع السوفييت وكل حاجه. ايه اللي حصل؟ اول ما اكتشفوا ان هو متورط في اشياء فطلبوا ان هو قضاء وبتاع، فلما نرفزوه راح عزل قاضي من القضاء، قعدوا ضغطوا عليه السلطات التانية في البلد لغاية ما استقال، وقعدوا طردوه لآخر حياته في المحاكمات عشان يدونوه أو لا. حياته كلها بيدافع عن التسجيلات وان تتسمع ولا متسمعش، وهل ده من حقه. فدخل في قضية دستورية قانونية كبيرة جدا. كلينتون في فضيحة مونيكا ما كانش المشكلة ان هو ليه سلوك جنسي معاها ولا بتاع، لا ما كانش قضية كده خالص. القضية ان هو ايه، انه حلف اليمين ان هو قال لهم وحياه الاخوه اللي بيننا انا ما عملتش كده. وهو مشكله كبيره جدا في الاخر لما تقفل الموضوع، كان شرط ان هو ما يترشحش الانتخابات وان هو ما يمارس مهنته كمحامي لمده 5 سنوات. رئيس امريكا، افضل رئيس امريكي في اخر 50 سنه، عمل لهم فائض مالي اكتر من 500 مليار دولار، نص تريليون، وكانوا حاكموه عشان ايه؟ مش عشان سلوكه الشخصي، ده حر هو فيه، ان هم سئل تحت اليمين أنكر. وإلا كانت ساعتها الاستعلامات بتقول إن حاجة 60% من كل الناس اللي شملتهم الاستبانة بتقول إيه مالك. ألف سلام. ما بينهم وبين بعض في نظام، أما غير بعض بره. لا هو، لا هو أنت لو سلخك حي هيبقى مبسوط. هو ده من ضمن نظام هو استعمال. وعنده حاجة تانية، وعنده حاجة تانية، لو قفشك وأنت بره بتخالف النظام، لو قفشك برضه هيعمل. مثال امريكا عملت ايه في العراق؟ دمرتهم خلاص. حلو. حتى الان القيادات العسكريه بتاعتهم بتحاكم خلاص، وفضحت غريق سجن ابو غريب، الناس اتحاكمت. مين قالك ان متحاكموش؟ واحد يقولك ايه ده، هو حاكمهم ليه؟ عشان يبدو قدام ناس محترم، عشان يبدو قدام جمهوره وجماهيره هناك ان هو لا يرضى بهذه التجاوزات. وان كان مين اللي امر بالتجاوزات؟ القيادات العسكريه بتاعته، وامر مباشر، والتحقيقات اثبتت كده. بس هو حكمه ليه؟ حكمهم ازاي؟ اسرائيل الجانب اللي هي بينها وبينها ايه، هي عارفين اسرائيل دي مش مبنيه من فراغ. اسرائيل مبنيه على فكره اتفاق النفس، ان انت لازم تحس ان انت احسن منك، ان هو احسن منك، لازم هو يحس بده، ولا ما يقدرش يدافع عن نفسه. يعني انت جايب مجموعه ورميها جوست 300 مليون عربي ولا 350 مليون عربي ومليار مسلم، بتقول له ايه؟ عيش، واخد حاجه من مقدساتهم. طب ما هاكلوك، لازم هم يفضلوا متخلفين وانا احس ان انا احسن منهم. لو انا مش حاسس كده مش هحارب، ولو انا مش حاسس كده مش هعرف استقر. عشان كده لما حصل صبره وشتيله كانت ايه، الجيش الاسرائيلي اجتاح لبنان، ففي معسكرات مدنيين فلسطين، راح الجيش الاسرائيلي تقاعد عن منع الميليشيات المسلحه المارنه من ان هم يخشوا على المدنيين. اتقتل فيها كام واحد يا مولانا؟ اكتر من 200 واحد. شوف الرقم يا مولز. طبعا احنا بالارقام دلوقتي دي بالنسبه لنا ده بشار الاسد مقفل 600,000 واحد، ده غير الغاز اللي ضربه، ده غير 14 مليون لاجئ ومصاب ومهاجر، 14 مليون. اسرائيل ما عملتش كده خلاص. اول ما عملوا كده قالوا لك بص اسرائيل سهلت الجريمه، هم يسيبوا يعملوا كده؟ اسرائيل دول اخس ناس في الارض، خلاص اقذر ناس في الارض، واخدين ارض مش بتاعتهم ومقتلين ناس ومش عارف ايه، لكن هو يقول على نفسه كده؟ لا، هو لازم يبدا يبدو انه احسن منه. عملوا ايه؟ حكمه اللي ماسك الجيش ساعتها. كان مين ماسك قياده القوات دي؟ شرف حكمه. واول ما اتحاكموا ادانوا، قالوا ان ادين بالتقصير الشديد في عدم حمايه المدنيين. عملوا ايه؟ منعوه من الترقي، ان هو ما يبقاش ابدا وزير دفاع ابدا. وفعلا هو بقى رئيس وزراء، بس كان ممنوع من ان هو يترقى لانه الجيش ادانه في محاكمه عسكريه كانت مشهوره. خرج 500,000 واحد في تل ابيب مظاهرات بتطالب بمحاكمه قيادات الجيش المسؤوله عن الاستهتار والتساهل في اسلام المدنيين لقوه مسلحه. ايه الفرق؟ طب هو مش قتل قتله؟ هو مش سفاح؟ بس ايه؟ لا انا عندي قانون. مش كده الامريكان في افلام كتير جدا تلاقيه ايه؟ الفيلم كله كان فيه فيلم كده، فيلم كله على بنك تم اقتحامه من قوات من حراميين، واول ما دخلوه حوصروا. فمش عارفين الوضع الفاصل في قوات بقى متعدده اف بي اي بره، قوات مش عارف ايه بره كذا حد، فمش عارفين ياخد قرار بان يقتل كل الناس بما فيها الرهائن ولا في فرصه فما يقتلش ودول هيسلموا نفسهم فما نقتلش حد. كل الفيلم داير على فكره ان هو ايه، عايز ياخر القوات اللي هي بتاخد القرار ان يقتل كله، لا ان في فرصه وبتاع مش عارف ايه كل. كان حد من اساتذتنا هو بيحلل بيقول لك ايه، بيقول لك هو بيعمل ده ليه، الافلام اللي زي كده ليه جدا على التيمه دي، اصل دي تيمه السينما دي مولانا يعني، دي كتالوج فهرس يعني حقوق الشواذ، كل المسلسلات كده، زنا المحارب كده، تطبيع مع الفحش كده، هي كتلة لازم تاخدها جرعة عارف خلاص وثنيات وانقذوا بعد كده بيعملوا ايه، بيحكموه ليه، عايز يقولك ايه، عشان كده الامريكان شبه بعبود القضاء. ليه؟ لو انا اشعرتك للحظة ان مفيش قضاء او مفيش سلطه تعلو اي سلطه، انت هتفقد قدره ان هو ايه، لا دي بلد مش حر. لو انا قلت لك ان رئيس الجمهوريه ينفع يتحاكم ورئيس الاركان ينفع يتحاكم وان اي واحده اغتصبت او قتلت او تعرف تاخد حقها، بالرغم ان ده لا يحجز الناس اطلاقا عن فعل المظالم، بس انت احساسك ان بلد حره انا مش حره، حر اعلى معدلات جريمه بالسلاح الفردي في امريكا اعلى. طب بعد الحادثه الاخيره دي الراجل ده جاب رشاش وفتح على الناس في ميدان عام، ايه اللي حصل؟ حد يجرؤ يقول ان هم يوقفوا التسليح للافراد او الناس تشتري سلاح؟ ده هيموتوا ويعملوا كده والكونجرس واللوبي وبتاع، ابدا لا يمكن. طبعا الناس بتدافع، شركات السلاح عايزه تبيع، بس هو عايز يقول لك ايه، لا سوء استخدام الحق لا يبطل حق ذاته، هذه الامه لا تحتسب في حق حمل السلاح، احنا نشيل سلاح ايه مش عشان انقلاب، هو جزء من الليبراليه العامه، الحريه المطلقه. فان انت تمنعني ان انا اشتري سلاح ليه بقى؟ تعالى انت هي مش حره ولا ايه؟ قولي بقى. انت ما تسمعني كده بقى، هم ما عملوش اللي هو الفكر اللي عمله محمد علي بقى، هو جرب الناس السلاح من العامه. هو بقى يعني ده في امريكا انت لو كل واحد معاه سلاح لو عايز يشتري يشتري وليها قواعد، بس بشرط بشرط هنا بقى ان انت تقتلي سلاح كده هقفشك واسجنك، تروحي ترخصيه تشتريه وابقى عارف ان حضرتك معاكي رشاش في البيت ماشي. شوف في الغالب حد غلطان وبيسأل على العيادة، حاجة كويسة جدا الدولة برضه مش يعني فوضى يعني. لا مين قالك انها فوضى؟ بقول لك كل ده دستوري، ده الدستور بيقول كده، لازم كل الناس عن ده حرية. استني راح هو مش عارف لونها ولا عارف اي حاجه. لا معلش اسال سالهم جوه في درس الفقه. في كتاب مشهور كان اتنشر في امريكا اسمه More Guns Less Crime، كلها كان احصى ان في ولايات كان فيها معدلات جريمه وتحرش بالنساء عاليه جدا، اول ما زاد التسليح مش قل شبه انمحت. ليه؟ واحدة ماشية ومعاها مسدس واضح في البنطلون بتاع حطها في حزام السلاح، هيقول لها ايه دي؟ تتحرش؟ قطع ايدك هتقتله. يعني لو حصل ليه بعيدة؟ الانقلاب التركي الاخير كم السلاح اللي موجود مع الافراد مذهل، عشان كده ايه؟ حجز القوات قدروا يعملوا حاجة. الأمريكان حرب الأهلية من أيام زمان، حاليا فكرة إن هو صواني فكرة الحرية، هو البلد متصممة على الشاسيه ده اللي هو إيه، أنا حر في نطاق القانون. فالقانون مدام بيقول، في لقطة مشهورة جدا على اليوتيوب اللي هو شاب معاه كاميرا بيصور منشأة حاجة رئاسية حاجة، فجاه عربية شرطة وقفت ونزل منها الضابط وبيقول للولد هات الاي دي بتاعك وريني تسميت اثبات شخصيه، فبقول له لا مش من حقك. فبقول له لا من حقي، فبقول له لا مش من حقك، فبقول له انت عايز ليه تشوف الاثبات الشخصيه بتاعك؟ فبيقول له عشان انت بتصور، فبقول له انا من حقي ان انا اصور. وانت مش من حقك تشوف الاي دي بتاعي. اصلا حتى هنا في مصر القانون بيقول كده، قانون ما ينفعش اصلا حد يسالي على الهويه بتاعتي الا لسبب، لازم سبب. هو انت بتسال عليها ليه؟ ولو سبق ما ياخدهاش، هوريها له. طب انا مش سايق عربيه، ما اقدرش افتشها من غير اذن تفتيش؟ ما اقدرش افتشني انا شخصيا، يعني انا لو مسكني وادعى عليا، بل ما ادعاش، ليه معايا كيلو مخدرات معايا ولا اخد فيه؟ هي العربيه غريبه صراحه، النمره بتاعتها اللي معايا عين 813. هو اكيد في، لا لا انت اللهم صل، لا مش مش هقول لك بقى، انا لامبورجيني خلاص. فبيقول له لا انا من حق اصلا هنا في مصر او كده، حتى كده تاخد براءه بس في النيابه، في الشرطه هيمسكك ويلبسك قضيه. اول ما تروح النيابه تقول له انا اصلا ما كانش معايا ولا حاجه، وهو فتشني من غير اذن تفتيش خلاص، وحتى لو معاك الحاجه، لانه لازم يكون اللي معاه اذن تفتيش، ده الاصل في القانون. بس طبعا احنا يعني على ما تفرج اكثر سلاح، بس هم عندهم قاعده، دي قاعده قانونيه بتقول ايه؟ سوء استخدام الحق لا يبطل الحق ذاته. الراجل ده هيتحاكم، هيتحاكم لو اتمسك. افرض طلع مضطرب نفسيا، مش هيحصل حاجه، هيوقفوا بعقد السلاح؟ لا. يعني القاعده دي رغم المساوئ هي دي مش مساوئها، دي مش مساوئها. عارفه عامله زي ايه؟ الستات في مصر بيعرفوا يسوقوا ولا لا؟ جاوبي اجابه في حكيمي فيها ضميرك خلاص. فسلوك النساء في القياده غير منضبط خلاص. امرض واحد قال لك ايه؟ احنا خلاص السعوديه كانوا على حق، احنا نمنع قياده المراه العربيه. ده جور ليه؟ اعمل اختبار دقيق وقول ادي اخواننا اللي تعمل 1 2 3 4، وادي كورس تدريبي اللي عايز تعمل 1 2 3 4، واللي انت تجاوزه تخش. واعملوا كده على الرجال، ما هو الرجاله برده ما يعرفوش يسوقوا في مصر خلاص، هم بيعملوش كده. واحد يقول لك لا ما دام ما بيعملوا حوادث يبقى ما فرصوش العربيه، ده عبط، ده اسمه عبط خلاص، واسمه اجحاف الحقوق. تقول لي انا من حق اعمل 1 2 3، انا معايا سلاح، اديني رخصه. اعمل رخصه ايه؟ اروح اتدرب عليه واشوف ان انا متزن، يروح يجيبوا لي اختبار نفسي ومبرر. هنا في مصر حق اقتناع السلاح برضو كان واسع، اثبت ان انت عندك حيازه ارض، او ان انت مهنتك بتتعرض فيها للخطر او بتاع، حتى لو مش بوليس ولا نيابه ولا بتاع. وطل احنا كان زمان عندنا في الصعيد يعملوا ايه؟ بس الناس اللي هم قرايب عايزين يبقى معاهم سلاح شخصي، طبنجه بس، يعمل ايه؟ يلموا من بعض حيازات، يعني ده معاه قدر ده معاه، فيبيعوا لك الحاجات على الورق، فيجيب الورق ويثبت ان معاه حيازه اكبر من حاجه معينه. يقول لك انا معايا ارض كبيره مخاف عليها، فلازم يبقى معايا سلاح حميه، فيرخص ارض ويرجع لهم الحاجه. جمعيه حيازات حاجه زي كده. وفي ناس كان يقول لك انا راجل با با با با با مثلا محاسب، وبيبقى معايا فلوس كتير جدا، تعرف عايز اقتني طبنجه. لا حرام ايه، مفيش حاجه حرام خالص، القانون هو اللي بيقول كده، القانون كده. عشان كده احنا كان لينا زمايلنا وكان لنا نيابه قضاه متشرعين، كان يقول لي اي قضيه حيازه السلاح كنت بطلعها بحلها تتحفظ، ما بسجنش فيها ولا بدي حاجه، رغم القانون مدي ممكن يدي 10 سنين وخمس سنين 25 سنة. ارقام كبيره ليه؟ عشان الحياز بالرغم ان هو مفيش جريمه حمل السلاح، هو استخدام السلاح بطريقه غير تؤذي الناس او كذا. لا ما مصر ما تجيبيش سيره مصر لو سمحت، ما تجيبيش سيره مصر. ما مصر لما احنا مش عارفين ناخد حقوقنا الطبيعيه هناخد حقوق ايه يا سلاح؟ هو خايف من الناس، خايف. هو خايف هو بيتعامل معاهم كسلطه استعمار. الثاني دي بلده فعلا، ودي سلطه انا منتخبها عشان تدير شؤون البلد نيابه عني مش عن هو بتاعته ليها بتاعته اكلكم منين. احنا جايبينك مش عشان تسالنا السؤال ده، عشان احنا عندنا موارد عايزينك تديرها. ده بالظبط اكننا لمينا فلوس من بعض، جبنا 1,000,000 جنيه واشترينا بيهم تكاسي، وواحد هو اللي بيديرهم، واحنا نقول له ايه فين الشهريه؟ يقول لك ايه كل واحد هياخد 3 جنيه في الشهر. ليه هجيب لكم منين؟ انتوا كتير يا ابني، احنا اللي مدينك فلوس تديرها. فعشان كده هو ده بيسموه فساد فلسفه الحكم. يعني حتى الدليل على كده ان احنا صار لك لما جه وجاي بقى كله فكرت ما عملوش اي حاجه. ايه تاني؟ يعني صار لما جه ما عملش اي حاجه للمقنع بالدين، يعني ما عملوش اي حاجه هم فاكرين، يعني هو ما يقدرش يعمل، عنده مؤسسات. يعني هو قال انا همنع المهاجرين، خد القرار. القرار عمل ايه؟ القرار عمل فيه ايه؟ قضاء. القضاء يرقصه ازاي؟ شاله. هو ممكن يتعرض للقضاء؟ يقدر. لو تعرضوا يعملوا ايه؟ يعملوا له زي نيكسون فضيحه ومشوه. ليه؟ في مؤسسات. هو حاليا مطارد. في ناس كتير جدا بتقول ان هم في الغالب مش هيكمل، ولو كمل يبقى مكمل. هو ايه؟ هو متصور ان هو ممكن يتشال ويتسجن او يتحاكم. خلاص. فهو ده الاحساس. هود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل، ما هو مسجون، مسجون حاليا. ابن اسمه ايه؟ ابن نتنياهو اظن، او نتنياهو نفسه كان متعرض لحاجه زي كده. ايه الفرق؟ اسرائيل بتطلع بتبعت ايه؟ ايه الرساله اللي بتقولها؟ نحن لسنا سواء، انتوا همم. مش كده اسرائيل دايما بتقول للغرب ايه؟ احنا الدوله الديمقراطيه الوحيده اللي في المنطقه، احنا الدوله الوحيده اللي عندنا سياسه ممكن تكلمهم. مش كده الغرب بينظر باحتقار شديد جدا للدول العربيه؟ ليه؟ انا عارف ان انتوا في كلام، بس يعني لولا التسجيل كنت مثال دايما بيضربوه. اسمه عرب فلسطيني، واحد اجنبي رايح فلسطين مش كفال العرب بيتكلم معاه في ولاد عرب دوله وبتاع، ردت عليه يعني بحته بقوه كده، قالت تعالى شوف الناس عندنا في اسرائيل عايشين ازاي وعايشين ازاي، يعني العرب عايشين ازاي. صحيح. لا حق. لا ازيدكم الشعر بيت. ولو واحد قالوا له تسجن في السجون الإسرائيلية ولا في سجن دولة عربية؟ لا سجن طبعا. طبعا. ليه؟ ليه؟ أي حاجة. أي حاجة. يا بي في ناس من المقاومة الفلسطينية لو قلت أسلمك لدول عربية أو أسلمك للجيش الإسرائيلي السجن الإسرائيلي اللي هو سجن، هيقول لك لا أنت في السجن الإسرائيلي. أيوه، ما هو حصل. هو بص إيه، أحمد مسعود كان مرة جايب حد عمل معاه حفلة مسرح حلقة، كان واحد مسجون بقاله 20 سنة، لا كان حاجة مهانة الكبسولة دي ولا العربية اللي بتنقل فيها دي، حاجة عذاب يعني. خديجة رايس دي ولا ماشي حاجة دي كده. دول كام حالة؟ بس طبعا لا هو مش ده. لو انت شفت حلقات احمد منصور مع الراجل اللي كان مسجون في سجون سوريا حوض الاسد، انا عارف ان هو بالمقارنه طبعا هتلاقي الاحسن، بس ما بتوصلش يعني. دول مش امريكا، وهي كان بتعذب امريكا كان احيانا بيعذبوا المساجين القاعده والجهاد وبتاع مش عارف ايه في عندهم، فكان احيانا لما بيغلبوا في الناس كان يقول له ايه؟ يقول له هتعترف ولا ابعتك مصر او ابعتك الاردن. الاردن اسوأ بكتير كمان. هيك فاكر سوريا الشيخ عمر عبد الرحمن او حد يعني كان اظن الظاهر كانوا عايزين ياخدوا عينه من الدم بتاعه. عمر سليمان قال لهم ابعت لكم ايد اخوه، ايد اخوه حد كان مسجون عنده يعني انت دراعه. قال له لا احنا عايزين عينه من الدم بتاعه. كان في فريق لا احنا في الحاجات دي، لا احنا سمعتنا سبقانا الحمد لله. ايه لما انا هقول لهم هو اللي قال مش انا. شاهد نرجع تاني. هي فكره ايه؟ نرجع تاني فلسفه الحكم اللي هو ايه اللي انت كنت بتسال عنه بتاع اللي هو ايه؟ ايه اللي عمل ده وايه اللي عمل ده؟ دي فلسفه حكم مش اجراء حتى متعامل. يعني في ناس يقول لك متعلق بالدوله الحديثه، متعلق بالدوله الحديثه قوي، متعلق بممارسه استبداد طويل المدى لدرجه ان هو بيزيل القوة بتاعة الايه؟ النفس، ان هو بني ادم ورجل او يقاتل او الحامية، فبيخليه بيحوله لايه؟ لا محمد علي الدولة القومية الحديثة بتعمل ايه يا اخوانا؟ الحاجة اللي زمان قبل الدولة القومية الحديثة كانت محتاجة تتعمل في 100 سنة 150 سنة، الدولة القومية الحديثة بالصلاة على النبي بتعملها في 10 سنين في 20 سنة. فواحد يقول لك الناس كده فقدت مرؤيتها، يعني مثلا يشوف الصعيد من 30 سنة ما شوفوش دلوقتي. ايه السبب؟ الدولة القومية الحديثة اتصالات انترنت دش تجارة مخدرات بتاع، قدر يعمل ايه؟ عمل ايه؟ بوظ نمط حياة كامل. ده عشان كان يتعمل زمان كان محتاج كام؟ 100 سنة 200 سنة 300 سنة، وكان ممكن ما يحصلش ابدا. ايه السبب؟ لان في حاجة ده المياه الحديثة بتغزو تغزو البيوت، بتغزو كل حاجة، تغزو المفاهيم، تغزو العقول، قدرتها على الفساد المركزي عالية. خلاص. فهو ده سؤال. قول بقى. لا حته بس مو دي يعني هو مش حلو قوي، بس هو بقولش بص انا اقول ايه، مش بقولك اي سجن في اي حته هو سجن، هو حتى السجن في امريكا ما هو سجن، والسجن الامريكي فيه تجاوزات وتجاوزات كتيره، لكن هي الفكره في ايه؟ الاحسن فكرة التعامل، فكرة ان هو سجن ده ولا سجن ده. طبعا اكيد ده. اديك مثال اسمه ايه ده، اسامة اسمه ايه الريان والسعد، اشرف سعد. اشرف سعد اتحبس هنا في مصر، ادوله مخدرات في السجن وحولوه المدمن وبيعوه معظم شركاته. نائب العام، وهو النائب العام وهو بيحقق معاه، كان يقول له بيع لي الشركة دي وخفف عنك تعذيب مثلا ولا بتاع. شركة ب 250 مليون يبعها له وبيع وشراء هو بيحقق معاه. خلاص ده النائب العام. يقول لما رحت بريطانيا واتجوزت واحدة بريطانية، اهل الشر قالوا له ده راجل غني جدا، لو رفعت عليه قضية في بريطانيا طلاق تاخده نص فلوسه ونص ثروته. هي كانت متصوره انه معاه فلوس كتير، هو فعلا كان معاه فلوس كتير، بس في مصر اللي كان معاه في بريطانيا لا يحتكم مثلا غير 300,000 استرليني ولا حاجه. طبعا بالنسبه لثروه السعد، السعد كان ثروته وقتها 10 مليار مثلا، حاجه رقم مذهل يعني. خلاص فرفعت عليه قضيه، فقال وانا قاعد في الشقه بتاعتي جه الشرطه اداله تحيه وقال له انت تحت ال تحت ال يعني ما تقدرش تغادر الاراضي البريطانيه لغايه ما يبت فيه هذه المحكمة. ده واحد. اتنين، ما تقدرش تتصرف في ممتلكاتك ولا اموالك الا الا اللي بتسمح به المحكمة. فالراجل قال لهم طب انتوا هتخشوا يعني، هو طبعا متصور الشرطة زي هنا هتخش تقلب المكان. قالوا لهم انتوا هتخشوا البيت يعني؟ قالوا لا ما نقدرش، ما عندناش تصريح بده، انت حضرتك البس وتعالى معانا. هو ايه قال انا جوه معايا سيولة كبيرة كمان يعني 10,000 استرليني بتاع. قال بس ايه محدش يقدر يدخل، فقال خدتها وقلت ايه بص فرق بين ده وهناك. ادي ملاحظه. قال لما راح للقاضي، القاضي قال له انت دلوقتي تحت هذه تحت مطلوب تحت المحكمه تحت القضيه دي، فانت لا يحق ليك لا السفر الا باذن المحكمه لو سامحت ليك او القضيه انتهت، واثنين لا تستطيع التصرف في اموالك الا بما يوازي 50,000 استرليني في الشهر. هو قال له اشمعنى؟ قال مراتك بتقول ان انت راجل غني جدا، وهي عايزه تقول للمحكمه ان هو غني جدا فهتقولي نص ثروته فكذبت. قال ده هو بيصرف 50,000 جنيه استرليني في الشهر. فالمحكمه قالت له القانون بيقول ان احنا نوقف لك ما تقدرش تتصرف في اموالك الا بما لا يجرح مكانتك الاجتماعيه. فما دام انت بتصرف 50,000 جنيه استرليني في الشهر فاحنا مش هنديك اكتر من كده. قال لك انت بتصرف 5 مليون ولا مليم تاني يا كلب ده اكتر من 5 يا بيه 5 مليون في الشهر ده ما انا. فقالوا له 50,000 استرليني بس. هو قال لهم ماشي. قال انا في 4 شهور سحبت كل فلوسي. لان هم ايه اللي كانوا متبقين لي مثلا 300,000 200 رقم قليل قليل بالنسبه ل... لا في حاجه في الجو صح. انا بقول كده بقى وهكذا. فالراجل ايه قال طبعا ما عرفوش طبعا، هو برق بعد كده وعمل تسويه مع مراته وهي عذبهم يعني لعب بيهم الكوره وطلع ما فيش حاجه وبتاع. فهو كان يقول ايه اشرف سعد بيقول انا لما نزلت اول حاجه قلت لهم انا اصلا مطلوب في دولتي، مطلوب في يعني ما تسلمونيش لدولتي، ده انا لو روحت هتتعدم عاملين الجوع على طول. طب انت ممكن تكون تكذب عليهم، هاب ان انت صادق فهتعدى فما نعدمك ما نسلمكش الا لما نتاكد 100% ان مش هيحصل لك حاجه في بلدك. بص هو بيعمل ايه؟ طب دي بريطانيا دي غزت العالم كله، استعمرت المسلمين ده مش عارف ايه. اه بس بص توفيق الشاوي، استاذ توفيق الشاوي، استاذ توفيق الشاوي يعني اخوان مسلمين مقصر وكان ورا استقلال الجزائر وتونس وبتاع وحقوقي ومناضل وبتاع. بيقول انا دخلت بطريقه غير شرعيه المغرب او تونس حاجه كده، وبيقول كنت المفروض اروح بشكل غير شرعي برضه فرنسا، حاجه تبع العمل الاسلامي العام وعايز ينكد على الفرنساوي وبتاع. المهم اتقفش، فما فيش حد ينجيه الا لو خد تصريح من القنصليه البريطانيه لانه هو احد رعايا بريطانيا لان مصر كان تحت الحمايه. فقال لهم خلاص انا عايز اكلم القنصل الانجليزي، قالوا النهارده اجازه فالدنيا هتخرب لو ما مشيش النهارده من المنطقه. فعمل ايه؟ تخيل كلموا القنصل في البيت قال له انا مصري احد الرعايا التاج وعندي مشكله 1 2 3 4 وهيتضرر تضرر بالغ لو ما حدش جه وثق لي الورق ده. فقال نزل قنصل بريطاني جاله وقال له قول لي اللي انت، قال له انا عايز كذا كذا كذا وعايز ورقه تفيد بكذا. فقال له انت يعني انت انت انت كده؟ فهو قال انا، قال له انا اه 1 2 3 4. قال له خلاص انت مصدق عندنا ما دام انت من رعايه التاج، واشار له عليه. فهو هيتجن، فبقول له انت هتعمل كده ليه؟ فقال له ما ينفعش واحد يكون من تحت حمايه التاج البريطاني واحنا نتخلف عنه. هو ده اللي احتلك، عشان كده احتلك، عشان كده احتل. اللي هي فكره ايه؟ ان هو انا بقدم نموذج ارقى من النموذج اللي عندهم واعدل. اه انا بحترم احتلالي. اه هو بريطانيا طول عمرها قالت ان هي محتله مصر؟ ابدا ابدا ابدا. حمايه، واحنا بنبني لك. عشان كده بريطانيا كان يقول لك هو انتوا شفتوا مني ايه؟ ما الذي رايتموه من بريطانيا حتى تكرهوها؟ يعني ايه؟ انا جيت مش عملت لك بريد؟ عملت لك سكه حديد؟ الزراعه عندك اختلت، التعليم عندك اختل، التصويت عندك، انت مش بتعمل انتخابات؟ طب مش عندك برلمان؟ مش عندك شرطة وطنية؟ مش عندك ملك؟ مش عندك أزهر؟ أي والله أقنعتني. يعني هو الراجل إيه؟ أنت بقال لك إيه؟ بكرة تشوف يا ناكر خيري. زماني من زمن غيري. لما جو لما جت بعد انقلاب 52 الناس قالت لك إيه؟ ممكن نرجع في كلامنا؟ نرجع البريطانيين ليه؟ اللي حصل مصر ما اتفصلتش عنها أبدا. السودان تحت حكم الإنجليز، اتفصل تحت حكم بريطانيا. انا دلوقتي حلو حلو. لما هم بيحبوا يخرقوا القانون بيخرقوه، لما بيخرقوه بيقولوا ايه؟ لا، بيقولوا ان احنا اخترقنا القانون وخرقناه لسبب ان دي حاله استثناء. ده هو زي رئيس الوزراء بريطانيا لما قال لك حريه الناس كده حد امن. لا لا، ده دي اي دوله بتقولها، اي دوله بتقولها. عشان كده كل دوله في حاجه اسمها حاله استثناء. حاله الاستثناء ان انا اخرق قانون، يعني انا دلوقتي في حاله استثناء وبدور على مجرم واقول لك ايه لما فتش العربيه فتش، يعني حاله استثناء. بس حاله الاستثناء تستمر قد ايه؟ فرنسا اول ما حصل التفجير بتاعها ومش عارف ايه الدنيا العالم اتقلب، عملوا حاله، فرضوا حاله الطوارئ لمده قد ايه؟ اسبوع. بعد ما عملوه تفجير وارهاب وناس وبتفجر رزق مش عارف ايه، وقف حاله الاستثناء. انا ما هو القانون جواه حاله الاستثناء، جواه. احنا هنا في مصر حاله الطوارئ دي موجوده جوه القانون، بس انت تعلنها 30 سنه. هي دلوقتي هي القانون، يعني ايه 30 سنه؟ هو كان بيقول لك ايه؟ اه هي 3 شهور وبتتمد، 3 شهور بتتمد، سنه بتتمد، 3 سنين وبتتمد. طب احنا ايه؟ تسجيل؟ لا ولا يهمنا، احنا احنا في بلد فيها قانون. خلاص قاعد. تخيل تخيل يا اخوانا، بص عشان تعرف ان احنا احنا في ازمه حقيقيه ما حيفك. اساتذه القانون في مصر كانوا بيبصوا لنفسهم في المرايه ازاي؟ القضاء النيابه كان بيقول لنفسه ايه لما بيشوف يصحى الصبح يقف قدام المرايه؟ احنا ايه؟ احنا عايشين في بلد لمده 30 سنه قانون طارئ؟ هو كان بيقول لنفسه كده؟ لا، ده مش مجرد خلل، ده فساد فلسفة الحكم. هو اللي بيأيف له الحكاية دي بيقول له مد ده قانوني، برا ينفع قانون. في كتاب لطيف جدا اللي كاتبه راجل مختل عقليا، بس كتاب لطيف جدا اسمه عشان ما تضربش على قفاك. والكتاب حكين حكين مش مفيد قوي دلوقتي لان في بعض القوانين اتغيرت، بس روحه مفيدة. اسمه عشان ما تضربش على قفاك، اسمه كده كده بالعامية. ايه هدفه؟ كان يقول لك انا هقول لك القانون الحقيقي اللي المفروض ماشي في مصر ايه. انا بقول لك ده ما بيحصلش. اما حد لو قال لك هات بطاقتك، لو حد قال لك فتشك، لو حد قال لك فتش العربيه، لو حد قال لك فتش بيتك، لو حد قال مش عارف، كل ده فين فين وضعه من القانون؟ بيقول لك ده مش قانوني، وادي المادي القانونيه اللي انت بتحتاج بيها، وادي مش عارف هكذا. لكن هي الفكره في ايه؟ انه عشان فساد فلسفه الحكم العامه فده مش موجود. عشان الموضوع يبقى شكله اصلا. انا في دول عايز اكلمها، فالدول دي ممكن توقع عليها عقوبات. فانا اقول لك ايه؟ لا، ده انا هقدمك للنيابه ظاهريا شكليا. شكليا انا هجيب لك، بس هو التاني ملوش غير بالشكل، ملوش غير بالشكل. عشان كده دايما يقولوا ايه؟ في قدر كبير جدا من العقلانه داخل القانون حتى لو وضعي. يعني مثلا اديك مثال، عارف قضيه الجهاد الكبرى بتاعت السادات وقضية اغتيال المحجوب؟ المحجوب ده كان رئيس مجلس الشعب وتم اغتياله. عملية مباشرة في الشارع وعملتها الجماعة الإسلامية وطبض على ناس أو ناس من تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية. خلاص عمل إرهابي واضح، استهداف رجل دولة، حاجة واضحة جدا. لما تعرض على المحكمة ساعتها كان القاضي أحسبه نزيه يعني، لما نظر في المحكمة فقال لا ادهم معظمهم براءة، قال لأنه واضح حتى الشهود مش المتهمين، الشهود نفسهم تعرضوا لضغط وتعذيب، فوقر في ضمير المحكمة ان كل هذه الاعترافات وكل شهادات الشهود تحت ضغط، فده ضغط ينافي اي ارادة حرة، فلغى كل الاحكام الضمبرة. قضية الجهاد الكبرى بتاع السادات نادر جدا اللي قدين فيها ثلاثة. ليه؟ لانه القانون بيعمل كده. كندا القضية دي يعني الكنديين يقعدوا ساكتين لا يحرقوا دمنا. الامن الداخلي، الامن اللي هو شبه الاستخبارات او الامن المباحث، الامن العام عندهم حاجة ما يشابه ده، تلعبوا باتنين مسلمين هناك، تلعبوا بيهم، رسلوهم على اساس ان هم تنظيم جهادي، واقنعوهم ببعض المفاهيم وقالوا لهم هم الامن عايزين يخلوهم يعملوا عملية ويقبضوا عليهم وياخدوا اللقطة وياخدوا اجراءات استثنائية وكده احنا ايه عاملين شغل ومظبوطين خلاص، وتورطوا في دفع للأجهزة الأمنية، هم اقبض عليهم هات بتاع متهم بنش عارف ايه وبتاع، وراحوا رافعين الكلام ده للمحكمة، راحوا القضاء، قضاء الكندي، الراجل ده مش مسلم ولا يؤمن بالله ولا يوم الآخر ولا عنده شريعة ولا عنده اي حد، قعد بص بص بص بص وبعد كده شك، راح بدأ يتعقب الأجهزة الأمنية قضائيا، هو سلطة تعلم، قال لك لا هات لي سجلات الجهاز الامني ده يا عم، خاص مش خاص في جهاز في حلقات مغلقه وتتقفل ويجي، اول ما تتبعهم راح اعترف، قالوا والله احنا ده شغلنا، احنا الطلب مننا احنا نتلاعب ب 2 1 2 3 4 عشان نعمل كذا كذا كذا كذا. فالمحكمه شوفوا الحكم، شوفوا الحكم لو منطوقه يعني، دوروا عليها وهاتوها، يقول لك ايه، قال له اول حاجه احنا بنبرأكم اللي انتوا، واثنين بنعتذر لكم، ثلاثة احنا كدولة وكنظام احنا اللي مجرمين، يعني احنا الوصف اللي احنا بنرفعه عنكم لان احنا عملنا بده وتلعبنا مش عارف ايه وبتاع. حكم اللي هو ايه ده، ايه السبب، فلسفة الحكم، انه فلسفة الحكم ان في قضاء والقضاء ده يخضع لأي حاجة. طب انت هتتفضح، ما تفضح، بس ان انا اقول ان انا غلطان احسن من ان انا يحصل ايه كده، اي ضابط شغاله بتاعه هو مش نفس، طب ما الضباط اللي عملوا اللي امر بده، طب ما هو يفرق ايه عن هنا عن اي جهاز امن هنا بيلبس قضايا ولا بتاع، بس في الاخر ايه لا حد قفش. انت لما تسمع بده ايه اللي تستشعره وانت عايش في كندا وانت مسلم؟ ان انت امن، ان في قضاء، ان في حد لحد تعرض لي هتحس، ان حتى انا لو ادنت من قبل اجهزه امنيه ان انا هعرف اخد حقي. حد هيدور مراتي بالظبط يعني ايه؟ في ناس سؤالين من القضيه هم جوه السجن يعني، القضيه هم جوه السجن وقبل النقص يا دي اغرب حاجه. يا راجل يا راجل، ده في ناس كمان 8 10 سنين اتهمت بتحاكمت في قضايا وخدت فيها احكام، هو ميت هو ميت. لا في ناس اسمهم امل كتير جوه وضع عربي، كل حاجه في امل، الامل في الله عز وجل، هي الفكره بس ايه التوصيف ان هو ايه دخل في فساد الحكم. هل هم كانوا كده طول عمرهم؟ هل البريطانيين كانوا كده طول عمرهم؟ كان الفرنسيين كده طول عمرهم؟ لكن هو حاجه الناس بقدر ما من الوعي والجهد وبتاع بيوصل لاصلاح فساد الحكم، ان هو ده ما يستمرش، ده لا يجب الا يستمر، لانه لو استمر اهو بصي احنا شكلنا ازاي دلوقتي. في كتاب حلنا عليه يمكن قبل كده اللي هو اسمه لماذا تفشل الامم بتاع سيموغلو، لماذا تفشل الامم، موجود في الشروق السريه لا ما تجيبوش يعني. لماذا تفشل الامم بيقول لك ان عندك 5-6 نظريات لان الامم بتلبس في الحيطه ليه، او ليه امم مزدهره اقتصاديا وعندها عدل وثبات في الحكم ودول متخلفه ومش عارف ايه وبتاع. ففي نظريه بتقول لك النظريه الجغرافيه، يعني دول موجود في مكان في موارد ودول مشهوم في موارد، وده طبعا منقوض باليابان ودول هم الاثنين زي كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه هم الاثنين في نفس الحته. وفي ناس يقول لك الثقافه، يعني ده ثقافه دول المان ودول، طب ما الكوريين الالمان لما اتفصلوا بسور برلين بعد 30 سنه اللي كان يشوف الالمان الشرقيين يقول لك مين الحيوانات دول، حتى الان اللي عاش في المانيا يقول لك خلي بالك وانت رايح اي حته كانت في المانيا الشرقيه ناس غير الناس اخلاق غير الاخلاق. الاثر اللي سابته 30 سنه هم المان قبلها والمان بعدها ومحكومين بنفس السيستم السوفييت الله يلعنهم محقوا شخصيه الالمان في الظلم والعسف والاستبداد وبتاع بتاع 30 28 سنه على الحقيقه 29 سنه خلوهم ايه مش كده. في واحد كان بيقول له انت لو شفت لما اتفتح لما تهدد برلين يقول لك لو شفت الماني شرقي تامن بالله ده الماني شرقي وده الماني غربي الاثنين دول المان كانوا من 28 سنه عايشين في نفس الحته ما لحقوش يموتوا ولا يتغيروا بس اللي استمر تحت 28 سنه تحت الحكم ده حصل له كده حصل له كده حضرهم يعني يتعامل معاهم يقول لك اوسخوا ما عندهمش اخلاق ومش عارف ايه الشرق والغرب في المانيا هم اللي خلاص وهكذا. فبيقول لك لا الثقافي برضو ما ينفعش يقول لك احيانا الاثني معهم برضو ما ينفعش. في ناس يقول لك لا هو الموضوع واضح ان دول عارفين ايه الصح فبيعملوه والتانيين جهله بالصح اللي هو نسموها نظريه الجهل اللي هو ايه لا هم الامريكان عندهم عارفين السيستم على اساس ان احنا ما نعرفش ان ده منقوب بايه ان في كثير جدا من دول العالم الثالث قال لك ايه هاتوا لنا مدرب اجنبي بس مش في الكوره يعني اندونيسيا بعد الاستقلال في الستينات قال لك ايه هو مين اللي عمل الطفره بتاعت المانيا اسمه شخط خبير اقتصادي الماني عمل معجزه الحاجه اللي بتتعمل في 30 35 سنه الراجل 10 سنين كان مقوم المانيا 12 سنه قال لك هاتوه فجه اسموغلو هو اسمه كده هم مسميته هم اتنين بالاشتراك اسموغلو واحد تاني سنة اسموغلو عشان اسمه مع اقرب كده هو ده اللي فاكره خلاص اندونيسيا جابت شخط ده خلاص لبسه في الحيطه. اندونيسيا بالنسبه لالمانيا جنه الله في الارض من ناحيه الموارد والتعداد ليه فساد فلسفه الحكم هو قال لهم الصح عارف زي ما واحد هنا يعمل لنا اليابان تخيل احنا والعياذ بالله لو جبنا اليابان تضبط مرور القاهره فقال لك ايه مفيش عربيه تتجاوز 60 كيلو في محيط العاصمه اعملوا لنا اشارات الاشارات لازم يحترمها المشاور العربيات مش عارف ايه خلاص هو دي اختراع ما احنا عارفين هذا السيستم طبق ازاي اخلي المشاه ما يعدوش قدام العربيات وهي ماشيه ازاي والاوتوستراد يمشي ازاي في مناطق غير مصممه ان اي فيها احنا هنا في القاهره اللي هو الانسان اللي بيسموه العبور المدهش انت عامل طريق يقول لك ايه هو الناس اللي بتيجي من هنا هنا واللي هنا هنا يعني ازاي الدائري طيب مصر اسكندريه الصحراوي مصر اسكندريه الاسماعيليه الدائري المحور الدائري الاوتوستراد. انا في واحد صديقنا كان شغال في شركه امريكاني جابوا لهم خبير سلامه مهنيه والعياذ بالله فجابوه بعتوا له سواء الشركه الصبح ياخده من الفندق لمقر الشركه ده جاي يعلمهم يقول لهم ايه السيفتي في قياده السيارات بتاعه الشركه وازاي الشركه تهدر من الحوادث في الموارد واعمار الناس وبتاع في مصر ومعده الصبح في ساعه الظهر والناس كلها رايحه المدارس والجامعات فالراجل عدى اول ما راح الاوتوستراد بقى اللي هو فقال ايه الخبير الاول قال كان قاعد ماسك كده جنبه ماشي ماسك في كرسي بعد كده ايه قاعد عامل كده لغايه ما وصله مش قادر يلسع عينه اللي هو ايه راكب عارف اكنه فيلم اكشن راكب مع توم كروز في ميشن امبوسيبل مثلا تن عارف اللي هو ده ما دي شركه الصبح ده مش ده الاكشن بتاعنا ده سواق ميكروباص. اول ما وصله دخل المحاضره قال لهم اخطر شيء ممكن يعمله انسان في حياته ان هو يقود سياره داخل القاهره عمل انتحاري هتقول لهم ايه بقى تمشي ايه بالراحه وما بالراحهش عارف كده الدراسه في الفتره مش عارف الصحابه اللي هي مشكله فعليا بيشتغل بعمل ايه قال لك العبد لله مسك الحديد وتنى اللي هو لا هو الاعجاز مش في ده الاعجاز ان الطرق مش مظبوطه والاشارات مش مظبوطه والناس اللي بتسوق ما تعرفش تسوق والعربيات اللي هو ايه مش حاجه صح. انا في انت عارفين اكتوبر لما ابتدينا نمشي بالجي بي اس وبتاع فبقيت بتبقى عارف شكل الاشياء اللي هو اكتوبر بيبقى ماشي كده ازاي اعملها ازاي عشان جاي كده كده كده عملتها ازاي طريق الزراعي كل ارض اصحاب نفوذ معرفوش يخليهم ياخدوها منهم فتجاوزوها. فانت ماشي نيد فور سبيد اللي هو ده طريق طريق المفروض اعمله ايه ده يعني ايه ده اختبار طياره مقاتله اللي هتمشي عليه مش عربيه وكده. مين اللي عمل كده؟ ده فساد الحكم. مش الخلل الفني, مش ان احنا مش عارفين الصح. انا في واحد صديقي كان جاي يعني جامعه يجيله جلطه, هو شباب اصغر مني بسنه ولا سنتين, جه حظه العسل ان هو بعد ما اتخرج اشتغل 14 سنه في الامارات او 10 سنين في الامارات في مدني, شغال مع شركات اجنبي بتسلم بوصفات اجنبي بتاع مش عارف ايه, مش اللي معاه مش اجانب مصريين وبنود وبتاع, بس على انهي مواصفات؟ على الخواجه. قال لي جيت هنا قال لي هموت. يقول لي احنا عارفين الصح والمانوال هو اهو والستاندرد زي ايه, قال لي ولا حاجه صح. قال لي استشاريين كبار بيطلب رشاوي عشان يمرر حاجه هندسيه كده انت مش فاهم شطول وسهل راحه هتقول خروب يا اخوانا حد يجيب له دوم ده. قول له يا ابني ما تقرص على هتموت. طب ارجع قول لي انا برجع استدول حسيت الهندسيه. يقول لي ولا حاجه صح ولا حاجه من اول شعب. اقول بس خلاص هيموت. ايه السبب؟ هو احنا مش عارفين الصح؟ احنا لسه والله المحاضره اللي انا راجع منها دي الدكتوره اللي اتكلمنا كانت دكتوره صحه نفسيه رئيس قسم الصحة النفسية في كلية التربية, رئيس قسم يعني أستاذ دكتور. فبتقول أنا دارسة إن إزاي طرق بتوع التربية دول هم أساس إزاي وضع الاختبارات والتقياس والتقويم. قالت أنا واخدة طرق قياس تقييم برة يعني واخدها في أمريكا أو حاجة زي كده إزاي تحط امتحانات MCQ خلاص. هقول ده ملوش أي علاقة باللي تعمل هنا في مصر. امتحان MCQ جماعة الدكاترة أقول لكم MCQ اللي هو بما يرضي الله في أي شهادة برة MCQ صعب جدا على فكرة جدا. السؤال ياخد صفحة كده عشان نبقى بسم الله الرحمن صفحة. السؤال لازم يكون فقرة حكاية دي كيس. وبعد ما في أربع اختيارات ما يقلش عن أربعة, ممكن يبقى ستة ممكن يبقى خمسة ما يقلش عن أربعة, وكل اختيار فقرة تقراها واثنين بعاد قوي واثنين قريبين قوي. لازم يكونوا القريبين قوي مربسين يعني الفارق بين الصواب والخطأ شعر أو بالطريقة اللي هي الخطأ الصواب المتدرج إن يعني دي صح ودي صح ودي صح ودي صح كلهم يحملوا قدر من الصواب. بس عند التشخيص زي الدكاتره يقول لك إيه ده أصح حاجة وده عليه درجة على فكرة وده ممكن يكون درجة ودرجة وممكن يكون واحد غلط خالص. فليه حاجة دقيقة قالت وأنا أشهد إن ولا حاجة من ده بتتعمل هنا. فلما أستاذة أستاذ دكتور أستاذ ومسك المركز مش عارف امتى فواحد قال اتنبط كده قال لها في المحاضره اللي احنا كنا فيها دلوقتي قال لها طب وازاي دكتوره تبقى عارفين الصح ما تعملوهوش. انا كنت قاعد ايوه ده يجي لي دوره الوعي اسمه هاخد اسمه يا ابني بقى بطاقته تعالى اقعدنا اللي هو من نظريه الجهل واحنا ما نعرفش الصح يا بيه استاذه ودرسها بره عارفه الحاجه. طب ليه؟ قالت اقول لك اول حاجه حاجات بقى اللي انت قاعد مش جالك تسلخات حبوب طلع لك حبوب وانت واقف وانت تقول لك ايه مثلا لو انا عملت حاجه زي كده لازم الاختبار يكون 40 ورق 50 ورق لازم او نسخه الكترونيه ولا اعوذ بالله مثلا ما يكونش السيستم واقع ولا اي تي داتا مثلا قطع الخط ولا حاجه زي كده خلاص حاجه زي كده. فده واحد سالت وانا بروح في الكليه قالت لما بودي امتحان خمس ورقات تقول لها دكتوره ده كتير كم الورق اللي مصروف لكم في القسم للامتحانات انتوا ما تتجاوزتوه ما ينفعش تعمل ورقه او ورقتين او ثلاثه مش 40 ورقه ولا 50 ورقه. ده واحد. اثنين ان عشان اعمل ده لازم الشرح والكتاب والطالب يبقوا بطريقه ايه ثانيه خالص. اصلا ما فيش حاجه اسمها امتحان MCQ على كتاب دي خطيره ما ينفعش كتاب لازم يكون محتوى عام. يعني الام اس كيو اللي في الماده دي في امريكا ينفع انا امتحنه هنا ما ينفعش اقول لك ايه هي دي جت في اصل علي فصل يعني ايه فصل يعني ايه فصل ياض احنا بنشرح صحه نفسيه علم. فلما اقول اسالك العلم ده هنا في اليابان هو هيتغير ولا ايه يعني احنا نروح امريكا الكلى هتبقى ايه يبقى الشمال الكلى مثلا فوق هتطلع فوق يعني والرجلين هتطلع في الودان ده ايه طب ده فيزياء ده وهكذا. قعدت تقول له اسباب زي كده وقالت له حاجه منكم انتوا احنا لو عملنا كده اختبارات السؤال مش كذا او كذا او كذا اربع كلمات كلمه كلمه كلمه كلمه انت هتقول ايه امتحان صعب والدكاتره مش عايزين ننجحونا وبتاع انت برضه ففسد ده فلسفه منظومه. فهو الراجل بيقول في الاخر خلاص ده ان هو فلسفه الحكم فلسفه السياسه العامه. فانت عندك لما احنا قلنا ايه اربع محاور شغالين يعني فساد الحكم تصور الحكم لا ده مش كلمه ولا حاجه ده منظور كامل قاعد لما تشوفه عند الراشدين عند النبي صلى الله عليه وسلم بشوف عند الراشد اللي هو الراجل بيجي الناس تراجعه في اي حاجه وقرار اي حد بيقول له انت جاهل او انت ما تعرفوش او انت غلط, وتشوفه عند, وبعد كده تشوف عمر بن الخطاب لما الراجل قال له اتق الله, واحد قال له ايه رايحك تقول لامير المؤمنين اتق الله, فقال له ايه لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. عبد الملك بن مروان قال ايه من قال لي اتق الله قتلته. يعني ما اقولكش اتق الله, لا ما تقولش اتق الله, طب اقول لك ايه ربنا سامح بلاش اتق الله خاف ربنا ها وهكذا. الحجاج بن يوسف في فلسفة الحكم لو قال لو امرت احدهم بان يخرج من هذا الباب فخرج من الاخر حل دمه. طب ده ايه ده, ده فلسفة الحكم من ده, احنا ولعنا في الحكم بفلسفته بكل حاجة. الحجاج لما يقول لك لو واحد على الجزية, النصوص اللي احنا كنا عايزين نجيب اللي هو واحد اسلم اسلم انا اسلمت هتدفع الجزية برضه يا بيه نظف ودانك اسلام في 100 مسلم. لا ما لناش دعوه, مين قال لك تسلم, مين قال لك ان احنا عايزين زباين, قفلت كده خلاص خلاص. ما هو ما من شعب الا ما بيقاوم, ما من شعب الا ما بيقاوم, بس بقى بتفرق بقى ايه. ما هو برضه فساد السادات ممكن الشعوب نفسها تقاوم ايوه. ما من احد الا وقام الاصلاح, ما من امه ارسلها نبي الا وقامت الاصلاح, قامت التوحيد وقامت الايمان خلاص. بس في الاخر عايزين قدر ما من العقد الاجتماعي. هو مين بيحب اصلا يطبق قانون؟ يعني انت متصوره ان الامريكان وبتاع بيحبوا تطبيق قانون؟ الكهرباء لما بتقطع عندهم اختصابات وسرقه وبتاع, امال ايه اللي يحجزهم؟ سلطان, عايزين سلطان, سلطان ونظام. ما الامريكان, الامريكان انت لو سبتهم في التجاوز يعني تاريخهم كعنصري وبتاع بشع جدا. على فكره الشرطه الداخليه في امريكا مش احسن حاجه, يعني انت في احنا في دول مش عايزين نجيبها يعني عشان بس المجلس لا يحتمل صحتنا ولياقتنا البدنيه, لو جبنا سيره دول تانية لا هيجي لنا تسلخات. يعني في واحد اقول لك, واحد مسيحي كان صديقي هنا بيلعب معانا شطرنج زمان, في كنا بنقعد في جمعيه اسمها جمعيه شباب المسلمين في الصعيد, فكان بيجي يلعب معانا شطرنج وهو مسيحي وكان تاجر ذهب وبتاع مش عارف ايه. فبيقول زمان ما هو ايه كان اصلع, هو ابيضاني وشعره يبدو انه كان اصفر زمان بس هو كان كبير خلاص في السن وبتاع, فمش عارف بهزر معاه بقول له انت لسه شباب وبتاع, قال لي انا ده انا كنت زمان, ده انا كنت وحش كان زمان, هو واضح ان هو كان ما شاء الله وسيم زمان وبتاع مش عارف, قال انا زمان كنت في فرنسا وبتاع. فقعد يحكي لي شويه, هو كان يحبني ونقعد نلعب مع بعض كتير وبتاع, قال انا زمان كنت في فرنسا, قال لي اول ما رحت لازم جرعه غلبانين قوي, هو مصري يعني ليه ايه في حاجات كتير تمشي يعني ينفع اخترق فيها القانون, هو مصمم المصري مصمم لاسباب تاريخيه طويل شرحها يطول شرحها ان هو يشك في ان اي نظام عادل واي نظام يطبق على الجميع, فدايما بيرى ان اختراق القانون حتى في الغش في الامتحانات والتغشيش وبتاع ده امر حسن وصالح. ليه؟ لانه القانون ما بيتطبقش وما بيتطبقش على كل الناس, فانا من حق اختراقه, اختراقه ده امر حسن بل اثاب عليه, ده جزء من الشخصيه المصريه, ده جزء لا جزء جزء منه حقيقي فعلا, وجزء منه الناس بتكمل حتى في الحاجات اللي هي واضحه ما فيهاش اي خبل. يعني انت مثلا مهندسين في نقابه الاطباء المهندسين واقفين طابور ضلال العربجيه ولا مش مكملين تعليمهم وبتاع, وتلاقيه برضه عايز يخترق قانون ليه؟ يقول لك اما اكيد ماشي بالكوسه برضه, لا ده انت مش, لا انت مش عايز اصلا سيستم, انت مش عايز سيستم ليه؟ يعني انت عودت على كده, فانت البلت اللي جواك اصلا انه مفيش سيستم. الامتحانات طلب الدراسات عليا ده جاي يدرس, في حد ضرب على ايده؟ لا. ايه اللي يخليه يستصحب حته حاجه ماشيه مظبوطه؟ يعني انت بتاخد ماجستير او دكتوراه, طب ليه تغش في ده؟ ما فيش حاجه بتطبق على حاجه, انت مش في المحل, انت بتضرب مثال في حاجه تانية. مش بقول لك انت مش لاقي ادب تاخد حقك تاخده باي طريقه, اه حقك شرعي, لكن تغش في الامتحان ليه؟ لا ما فيش حد بينجح بدراعه. ماشي بس ايه علاقه ده بالدراسات العليا؟ وهكذا خلاص. فالشاهد كنت بقول لك الراجل اخو استاذ حنا ده اخوهم بقى, فبيقول لي لما كان في فرنسا بيقول لي انا لقيت ان انا ايه لو دفعت في المواصلات مره بالمره كتير في اشتراك بيطلع بالثلاث شهور ولا الاربع شهور مره واحده وبيبقى واقع عليك رخيص وبتاع, ومفيش اصلا محصل يطلع, يعني الناس كلها تطلع على الاتوبيس عشان معاها الاشتراك ومفيش حد معهوش اشتراك يركب, بس محدش هيفتش عليك. لكن مش ده على طول, ممكن خلال مرة او مرتين زي هنا في مصر يطلع حد مفتش يقول لك وريني ايه اشتراكك, ولو متجاوز هتدفع غرامة بقى ايه محترمة. فقال وانا راكب مرة اتوبيس, قال طبعا انا طلعت مرة من ساعة ما رحت فرنسا اللي هو البتاع ده خلص وما طلعتش تاني وقاعد ليه سنه ولا حاجه بلوش. قال طلعت مفتشه بنت. اول ما طلعت قالت له لو سمحت وريني الاشتراك. قال لا اتفضل. بصت فيه قالت له ايه ده منتهي ليه سنه حاجه كده. لا يا ما منتهي سنه. قالت له لا ما فيش. قالت له هات انت ايه طلع كمان اجنبي مش محترم قانون الدوله اللي انت فيها. اديته كلمتين وقالت له هات ايه هات الجواز تعمل له مخالفه وغرامه. حررت المخالفه بتاخد بياناته الكامله ووشها اتغير. بيقول ايه؟ قالت له انا مش يعني انا هكتب الغرامه يعني هكتب الغرامه هكتب الوصف هكتب الوصف بس انا هدفعه لك انا اللي هدفعه بس يعني ما تكررش ده تاني لو سمحت وبتاع. هو فبقولها ليه تدفعي انت ليه؟ قالت له النهارده عيد ميلادك في التاريخ فانا ما اقدرش اللي هو احنا اللي هو احنا قاعدين اللي كان بيلعب واللي بيش قوم يا عم غور روح غور بوظت علينا الليله عيد ميلادك ايه وطين ايه. ففي ناس تبقى داخل في الاستقبال يقول لك قطعت تذكره يا راجل الراجل بيموت انقذوه اول. يقول لك طب ما عرفتوا ما تكاليف العياده في امريكا انت تخش تعمل اي حاجه بعدين هبيعك بيتك واسجنك واعمل كل حاجه بس الراجل ايه ينقذ الاول الطب الاول. فقالت له عيد ميلادك انا ما اقدرش افسد عليك هذا تفسد ايه تفسد عليه ام عيد ميلاده يعني ام عيد ميلاده مش عيد ميلاده بقى. انا كنت لا يا عيد ميلاده راجل فيه وبتاع حاجه زي كده اللي هو ايه لا اللي هو ده فرنسا يعني انا حتت مسهوكه في العالم احنا ما نقدرش نتحمله. برضو في امريكا واحده دكتوره كانت بتحضرنا هيك ست كبيره بتقول انا ما ركبتش المترو طول عمري في مصر هنا في مصر. فلما راحت امريكا زياره لبنتها واحفادها ركبت المترو فاول مره تخرج المترو فلما قطعت التذكره بنتها اشتريت لها تذكره قالت لها ماما حطيها في المكتب فحطيها خدتها واول صندوق زباله قابلتها رميتها مش عارفه ان هي لازم تحتفظ بيها عشان تخرج بيها هناك. اول ما نازلين فبتقول لها هاتي ماما التذكره فقالت لها لا انا رميتها البيت. طبعا اختراق القانون في الدول اللي بتحترم القانون بشع حتى في المخالفات الصغيره بيبص لك باحتقار شديد جدا اللي هو ايه ايه يعني ده تذكره مترو بتاع لا ليه تخرق القانون ليه. هي دي الفكره انه احنا بينا يعني احنا كفار يعني ما فيش بيني وبينك غير هذا العقد الاجتماعي. لو ده زال تصورنا عن الكون هينهار. لو انا مش قادر اخد حقي ومفيش عدل ومفيش رعايه طبيه ومفيش تعليم ما ده قانون لو انت خرقته. احنا هنا في العشم والحب والود عشان خاطر ربنا ورب صلى على النبي في مكافآت نفسيه كتير جدا تعمل ده. فالست البنت وشها احمر هي امريكيه هي بنتها اه واحفادها معاها بس هي امريكيه هي مصريه بس هي خلاص ثقافه ووعيا وكل حاجه. فرجوع المكنه ففي ضابط بس هي ست يعني فراحوا لها. فالدكتوره بتقول لها دي ماما معايا وهي اول مره تيجي امريكا اول مره تركب المترو وهي نسيت ورمت فالضابط بس طلعت كده وراحت مقربه منها تلاقي حلوه قوي الريحه اللي حطاها دي انت جبتها منين؟ فقعدت تحكي معاها فقالت لها لا ريحه جميله وبتاع فاهلا بيكي في امريكا وشرفتينا وبتاع فتحت لهم باب جانبي قالت لها عدي يعني مش حاجه اللي هي فكره ايه؟ هو في قانون؟ اه بس ايه؟ فكرة تانية قالت له انا هدفع لك ليه تدفع؟ قال عشان ميلادك. خد التالتة واحد مصري في سويسرا قال انا قعدت فترة في سويسرا قال وبعد كده مرة ماشي سرحان كنت باقي لي اسبوع وانزل من سويسرا اجي مصر قال بلف في طريق سريع لفيت خدت يوتيرن وماشي قال المفروض ادخل يمين طريق سريع فخش يمين قال تجاوزته بعشرة متر قال ورحت وقف على الجنب وديت فليشر عشان ارجع له لازم امشي كيلو واخد ترن كيلو ترن وبتاع فاخد لي فيها ايه خمس دقايق مثلا ثلاث دقايق ولا بتاع. فقلت ايه طريق سريع الدنيا فاضيه مفيش حاجه رحت ايه زي المصري يرجع راجع تك تك تك تك تك تك. اما اول ما جيت عند الحافه لقيت عربيه شرطه جنبي جت منين ما اعرفش. قالت له قال له رخصك اه الهويه كمان اجنبي اوب ما تقدرش تغادر الاراضي السويسريه خاطم للجواز الا ما تيجي عندك جلسه في المحكمه. رحت قال القاضي اول ما شافه قال له حضرتك اجنبي قال له انت منين قال له من كذا قال له انت ضيف على دوله ازاي ما تحترمش قانونها خلاص. وقال اداني كلمتين زي كده وبعد كده قال له ايه قال له المحكمه تحكم بان انت لا تغادر الاراضي السويسريه الا ما تجيب علاج شهاده ان انت حضرت 10 جلسات علاج نفسي عند اي حد من الدكاتره المعتمدين عند المحاكم السويسري عشان السلوك اللي عملته اضطراب نفسي مختلف عيب مش مظبوط. قال انا كنت طبعا هتجن بس ايه مش هيعرف يسافر. انا رحت واخد البتاعه دي ورحت للدكتور. جاء الدكتور قعد معاه بس قال له طب انت والدك كان بيعذبك وانت صغير؟ شفت والدك بيخترق اشارات المرور او يكسرها؟ هل نموذج سيء المدرس بتاع اللي هو بيعملوا ايه؟ احنا مصر كلها بتخترق. انا في واحد صديقي بيمشي عكس في صلاح سالم عكس صلاح سالم يعني مفيش اي حاجه فشاك يعني. فالراجل الاول ما بيبقى قال انا حلفت 100 يمين ان انا ما اسوقش عربيات ادوه. لا انا خدت الجلسات وديتها رجعتها سمحوا له بالسفر. اول ما رجعت مصر قال خفيت وخلاص. قال لي ايه؟ قال لك لقيت الموضوع اللي هو ايه؟ الناس برحة يا اخوانا. يعني ايه؟ اي حد ممكن يعمل اي حاجة هنا في مصر. اي حاجة ومحدش يقدر. يعني ايه؟ احنا عشان من جوانا وده حقيقة كلنا بنخترق القانون بقدر ما في حاجات زي الشوارع والاشارات وبتاع. اقول لك ما انا جريت قبل الاشارة محدش اتضر. اللي هو قانون كل واحد فينا. فانت ما بتحسش قوي. يعني احنا مثلا لو حد اقول لك ايه مثلا انا دفعت رشوة 10 جنيه عشان امشي ورق فانت مش هتحس بحاجه غلط. ليه؟ لان يعني من غير ده مش هتمشي خلاص. لو لقيت واحد بيغش في امتحان مثلا هي دي كام ده صح اه طيب خلاص انا مش هتحس بحاجه مش هتحس بجرح. ليه؟ معظم الناس بتعمل كده. ويعني التعليم حلو قوي كده بس ده هو اللي بيشكل في الاخر ايه اللي هو فلسفه الحكم ان هي بادئه من فوق رئيس الجمهوريه حسني مبارك. لما الراجل قال له انا هفر كل ورقه انا بيكبر مخه. لا لا لا دي مش مجرد كلمة عابرة. ده رئيس الدولة. فاللي تحته حاسس كده اللي تحته حاسس كده لغاية اقل واحد حاسس كده. عشان كده استاذ الجامعة لما بيقولك انت ملكش حاجة عندي وانا اعمل اللي انا عايزه وسقطك اللي انا عايزه وبتاع. الضابط لما بيقول كده. الدكتور لما بيقول كده. المهندس. لا هو فعلا هي دي فلسفة الحكم. الاب والام لما بيعملوا كده في البيت. عشان كده احنا بنصمم فكره مدرسه. يعني كنا اكتر حاجه وقفنا عندها ازاي نعمل اراده حره للاطفال. اصعب حاجه واحد قال ايه علاقه ده؟ قلنا له عشان يقدر بعد كده يقاوم سياسيا. يعني ده جزء من التكوين النفسي. مش كده احنا الاهالي اشتكوا في الاول في اول المشروع. ليه؟ اول ناس تشارك في المشروع مدرسه عندنا خالص. فدول اول دفعه ودي اطفال سنها 4 سنين. فالاهالي بنقول لهم ايه الايجابي؟ قالوا لا الايجابي العيال الحصيله اللغويه بتاعتهم ممتازه، ثقافه كويسه، بيعرفوا يناقشوا، تحس شخص كبير. هو عنده 4 سنين ونص. قال بس عندنا مشكله جامده جدا في التفاهم معاه. فقلنا له ازاي؟ قال تقول له مثلا لو سمحت ما تعملش كذا او تزعق فيه. يقول لك لو سمحت ما تزعقش. انا الندى بتقول لي كده. تقول لي طب انت بتزعق ليه؟ ما تقول قول حلو. يعني كلمني حلو. انا مش نرفز ومستعجل وبتاع. فهتقول لي لا قول كويس. اصل انا بقول لها كده. اقول لها لا قولي كويس. فتعيد اقول لها لا انت بتقولي بشكل مش كويس قولي كويس. اول ما تقول كويس اقول لها قولي لو سمحت او استاذني اتكلمي كويس. خلاص فهي تقول لي هي شايفه ان هو من حقها برضو كده لانه ده امر معروف ومعروف ممكن اي حد يقوله لاي حد. انا لو معدي بتوظف مستعجل فتح المايه كتير. فتقولي لا كده افساد. قلل المايه. انا مضطر ان انا اقلل المايه. ليه؟ واقول لها احسن لان انا عايز اطلع انسان عايزه يسوي عايز يربطه مش مقهور. فهو بيقول لك الاهالي اشتكوا ايه؟ قال اقول للواد شيل اللعبه كذا او بيعمل حاجه بالموبايل فيقول له سيبه او شيله. يقول له لا مش من حقك مش من حقك ده بتاعي. هو بتاعي. يقول له بتاعك. يقول له خلاص مش من حقك تاخده مني. هو الاول بيبقى هيتجن بس هو طبعا الاب والام اللي جايب عيل في نظام كده هو فعلا فهم ده. ايه ده هو انت عملت الحركه دي ازاي؟ لو عيل سنه 4 سنين يقول لك لا مش من حقك تعمل ده. انا ندى مره بقول لها شيلي التاب. خلاص بتعمل حاجه على التاب بتلعب او بتتفرج على حاجه مش بتتفرج على كرتونه. فبقول لها شيلي. قالت لي مش من حقك ده بتاعي. انا اللي وهله بحكم التربيه والنشاه. انا راجل مصري برضو مقهور. يعني عايز اقول لها اللي هو ايه لو انا ابويا قلت له كده زمان كان هيمسك التاب ده يرميه من البلكونه ويرميه انا وراه وبتاع وحقك وكسر حقك حاجه زي كده. لا إيه لان احنا كل السيستم متصمم على كده. فانا اللحظه بعد كده قلت لها تعالي لو سمحتي. جت قلت لها هو التاب بتاعك فعلا هو هديه جايه لها من عمها مثلا فهو بتاعها فعلا. لان مفهوم الملكيه ده مهم للطفل ان هو دي بتاعتك عشان ما يعتديش على ملكيات الاخرين ودي بتاعته ودي بتاعتي يعني فدي الملكيه يعني دي بتاعتك اه فقلت لها هو بتاعي اه سنه بابا ومن حقي ان انا اقول لك ما تشغلوش او على الاقل دلوقتي قلت ليه ليه ما تشغلوش اللي احنا لما بنتفرج على الشاشات فتره طويله ده بيضر عينينا قالت لي بس انا مش يعني انا مش حاسه بالم قلت لها مش هتحسي دلوقتي وده بيخليكي مش اجتماعيه بعد كده مش هتلعبي مع قعدت اشرح محاضره جامله على اخطار الاجهزه الكمبيوتر عشان هي في الاخر بعد ما سمعت قالت لي خلاص ماشي هشيله اللي هو فكره ايه هي اللي هشيله هي ارادتها الحره انا هعمل مره عملت حاجه كده وانا مستعجل فراحت اتكلمت امها انا دايما ايه يعني الاب بيبقى اكتر سطوه فمفيش مساحه الحوار دي قوي فراحت قالت لامها فشيماء قالت لي على فكره ندى جت قالت لي هو كذا كذا مره عملت كده معاها اقنعتها في مرتين ثلاثه ان هي تغير رايها يعني هي قالت لها ما تعمليش كذا قالت لها ليه ناقشيني يعني قولي لي ليه هو انت اللي عملت كده يعني بس احنا فعلا عايزين نعمل كده طب ده مش هيحصل لما يتعامل مع اه هيعرف هيعرف ان في نظامين وان ده غلط وان هو صح وان هو صح هيطلع مصلح يعني ندى اول ما جه الجديد في المدرسه عيال صغيرين فتح الحنفيه قالت له اقفل الحنفيه على فكره ده قالت له ده اسراف قالت له ده اسراف اقفله اللي هو يعني ايه صباح الفل ما فيش جدها حد مره كان هيديها حاجه وبتاع قالت له احنا ما بنشربش ده لان احنا لازم ناكل اكل صحي هو ده عشان كده احنا بنقول احنا تغيير ممكن اللي هو سؤالي تغيير ممكن تغيير ممكن كان غاندي انا بحبش غاندي بس المقوله بتنسب لغاندي كان بيقول كلمه حلوه بيقول لك كن انت التغيير الذي تريده للعالم انت عايز العالم يبقى ايه انا عايز الناس ما تبقاش مقهوره على الحقيقه لان احنا كلنا تعرضنا قدر من القهر بنسب خلاص فانا من وانا في ابتدائي انا تعرضت وانا طالب للقهر ليه انا كنت في مدرسه المفطوره كويس عن غيري بس في عقاب بدني والعقاب البدني ده غير عادي ده جزء من القهر اللي كل الناس يقول لك ايه لا السيئه تعم والحسنه تخص ما فيش اي كتاب سماوي قال الكلام ده ده كتاب ابله نظيره ولا لا تزر وازره وزر اخرى ده ايه خلاص مفيش عقاب جماعي اطلاقا مفيش انا مش عارف احدد الفاعل يبقى اصلا انت مش عارف تحدد الفاعل لان مفيش الاصل البراء وهكذا فانا عايز طفلي كده انا عايز ابني كده بحيث لما يجي هو يعمل نظام ما يقولش كده عشان كده احنا احيانا في اعلى درجات اعلى درجات تلاقي يقول لك ايه ما السيئه مين اللي قال كده مين اللي قال كده ده انت اللي تقول كده او النظام بيقول كده خلاص بس ده النظام مش عادل خلاص في الاجور انا سالت حد من اساتذتنا مره السؤال على فكره ان هم بيعملوا كده ليه وغربين هل هم فعلا كده ففي احلني على كتاب اسمه بناء الجيش الاسرائيلي بتاع اسمه ألان إيجال ألون اسمه إيجال ألون كتاب اسمه بناء الجيش الإسرائيلي إيجال ألون كان يعتبر أول رئيس أركان للجيش الإسرائيلي فكان بيقول إيه إيه المكون الأخلاقي اللي يعمله للجيش الإسرائيلي عشان يحس إنه إيه إن هو أكثر تميزا أكثر إرادة عشان يقدر إيه يقدر يحارب ويقدر يحس بالتميز ويقدر فانت انت اه لا انت اللي هو اللي عمل كده بالرغم ان الاسرائيلي ده كان ايه على سؤالك اللي هو بتاع التغيير الاسرائيلي ده كان ايه ده كان في جيتو في اوروبا محتقر جدا وبتاع هم عملوا ايه عملوا كم مهول من التربية وحاجات النفسية وانشاء نظام وبتاع عشان يتخلوا الجيل ده يتجاوز العقبة النفسية دي فيقاتل ويقاتل يحس بالاستعلاء النفسي الاستعلاء النفسي ان هو ايه انا اكثر عدلا منهم انا اكثر نقاء منهم انا اكثر احقيه منهم حتى لو الارض دي احنا الاثنين متنازعين فيها انا هديرها احسن منه واما في هذه فصدق يعني هو لو سلمها للفلسطينيين اسرائيل هي اسرائيل لو احنا سبناها 30 سنه في ايد السلطه الفلسطينيه هيعملوا فيها ايه ناحيه الموارد ممكن يقفلوا الموارد ومن هيقفلوا الجامع يعني القدس لما عملوا البوابات والناس صارت وعملوا الضجه وبتاع مش عارف ده عملوا بوابات عشان يرتبوا الدخول عملوا بوابات امنيه ان ما فيش حد هيخش الا يعدي في البوابات الامنيه عشان ما حدش يخش يشوف سلاح ده بركه ايه خلاص وهكذا وهكذا. فلو مسكوه لا طب ما احنا هنا الجامع احنا بنقفل خلاص. فهي لا هي هي فكره ان هو لا هو فعلا ده نفسيا اسس لفلسفه حكم غير ده. وده اسس كان المثال المضروب زمان دايما يقول لك لو جبنا الالمان وديناهم الامازون وجبنا بتوع غابات الامازون وديناهم المانيا هيعملوا فيها ايه؟ اخربوا ابوها. زي احنا المترو فرنسا هي عملت المترو قعدت تديره كام سنه فتره لما كان في فتره الاداره الفرنسيه اللي حصل لو حد لحقه كان على الشعره ونضيف وبتاع. دلوقتي كل المكان تقريبا مش شغال في براميل في انا حضرت بعيني لما شفت شبابيك في المترو مكسوره مراوح في عز الصيف مش شغاله الارض في ناس تاتف ومرجع ومش عارف ايه وبتاع يعني حادثه خلاص محدش نظف محدش نظف الارض ما اتكنستش ولا ما اتمسحتش في حاجات واضح ان الالانك اللي اتفتح بيه مش مفتاح مش مفتاح يعني وحده انا عاملها هندسيا الناس بتعمل ليه حاجه شكلها مش معتاد عشان محدش يفتحها بادوات معتاده عشان الامن حاجه هتفتحها حاجه مش عارف ايه الفني اللي عاملها واضح من ان هو استخدم مادات مش بتاعتها الباب ما بيقفلش تيل الفرامل بيصفر يعني اللي هو ايه ولا حاجه مظبوطه ولا التزامن الفرامل اللي مش ولا حاجه مظبوطه ولا حاجه مظبوطه. طب امال ايه اللي حصل؟ طب ما فرنسا هي اللي عامله البتاع ده بس الدولنا كل عظمتنا وجبروتنا وبتاع الانجليز سموا احنا اداره مصر. طيب قارن بين بصر السؤال بقى تاني انا لو كان واثق فيك وعارف ان انا داخل دلوقتي العراق وهدمرها ومش عارف ايه لا مين قالك ان هو هيدمرها؟ ده هو رايح عشان ينقذ الشعب العراقي. ايوه انا عارف بس انا عارف بيني وبينك ان انا في الاخر هتحاكم. مين اللي شايف حاسس؟ انا كرئيس اطفال مثلا. لا لا لا لا لا لا لا لا مش هو انا مش عارف كده مش عارف ان هو اكيد هيتحاكم لو القانون طاله هيتحاكم لكن هو كان ساعتها بياخد القرار كان بياخد في فيلم مشهور قوي بتاع لا ده انت تشوف الفيلم ده هيلخص اللي احنا بنقوله. ايه ان قانون لو طالني لكن اللي هو الفيلم المشهور جدا بتاع توم كروز لما كان طالع محامي عسكري وبيحاكم اسمه ايه فري جود مان فيو جود مان لما بيقول له انت خدت قرارات عسكريه فقال له انا مش هقول لك. هو كان يقدر لو التزم الصمت للاخر القائد العسكري ده ينجو في الاخر يقول له ايه قال له انا اقول لك اللي حصل خدنا قرارات وكنت عارف ان الناس هتموت. قال له لا انا ما خدتش القرارات دي انت وغيرك كنتوش هتعيشوا في امن وبتاع. هو بياخد القرار وهو متصور ايه ابحميك زي ما دلوقتي العراق لما ضربوها في الاخر طلع معهاش نووي لقطه مشهوره جدا واحد بتاع حزب الخضر واقف في الكونجرس بيقول هاب ان احنا طلعنا نحارب وهاب ان طلع ما عندهمش كذا ضريبه ان احنا قتلنا ناس وبتاع مش عارف ايه بشعه وليه كنا عملنا كذا مش عارف ايه. راي الاداره الامريكيه جورج بوش لن تعتذر امريكا ابدا ولن تعتذر ابدا عن خطا جنودها ولا ليه انا خدت القرار ده وحتى لو هو غلط لو كان طلع صح يعني لو قرار ما خدناهوش كنا هنندم فناخده ويطلع غلط احسن واتحاكم انا واتحاكم لوحدي لكن الامه هتنجو. الفيلم لازم تشوفه حليله لو سمحت فيو جود مان اللي هي فكره ايه كل التيمه كل مين شاف الفيلم مش مشهور جدا بتاع الغواصه النووي اللي انقطع الاتصال بيها بتاع اسمها ايه رقمها كان ده رقم اسم الغواصه غواصه نووي في الحرب البارده قلت عاصف ايه اتقطع في تصعيد في قوه منشقه في الجيش السوفيتي استولت على وحده مش عارف ايه صواريخ نوويه فاحتمال يضربوا فكل الغواصات النوويه بتستعد لو اي حصل في حاجه تبدا تضرب صواريخ حرب وصواريخ ونووي وبتاع وبعد كده انقطع الاتصال او في تشويش فهم مش عارفين الرساله بيقول له اضرب ولا ما تضربش يعني فيها الكلمات المدقيه في الرساله ينفع تتقال اوعى تضرب وينفع يتقال اضرب ففي ناس قالت احنا مش عارفين فاحنا هنضرب. واحد قال له لا السيكونس بتاع الاوامر ان احنا نبقى متاكدين. قال له احنا تاخيرنا ده ممكن يهودي بالامه. قال له ان احنا ناخد قرار صح احسن لغايه ما بدا في قتال داخل الغواصه نفسها ودول يسجنوا دول ودول يسجنوا دول وناس اتعورت وناس ضربوا بعض بالنار وفي الاخر عند مستوى معين هيكون ايه مره واثنين ومره راحه جايه راحه، انت عمال تشوف ايه؟ كل صراع على ايه؟ فلسفه الحكم الاساسيه بتاعه اتخاذ القرار، ناخد قرار ازاي صح، وازاي السيكونس بتاع اتخاذ القرارات اعلى بكثير جدا من ان احنا ناخد قرار وخلاص بشكل فردي وبتاع. فين يبدا يلقط اشاره يقول له خلاص احنا بنلقط اشاره، فيجي يقول له اياك تضرب واحنا المشكله اتحلت والقوه المنشقه مش عارف ايه خلاص، هو خلاص اللي يعني كل المعضله انتهت، فهم توقف كلهم اتحلوا للمحاكمه. ليه؟ في ناس اخترق التزامن، واحد فيهم خد قوه عسكريه وسيطر وسجن رئيس الغواصه عشان ما ياخدش قرار، والتاني كان بيلزمه صراع قانوني، بس ايه كل واحد فيهم بيتكلم في ايه؟ في ارضيه فين عليه خلاص. احنا موضوع احنا بنتكلم على هي كل المعضله بتاعت ايه؟ لا احنا بنتكلم على فلسفه حكم، هل فلسفه الحكم دي رشيده ولا مش رشيده، وفي الاخر تفضي الى ايه؟ قول سؤالك. لحظه معنا، انت كشخص عربي مسلم ازاي بنفسي القهر اللي تعرضت له استعلم على الكافر، لان انا عارف ان هو اكثر عدلا واكثر نظاما مني؟ سؤال ممتاز، وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت سؤال؟ أخونا بيقول إيه؟ يقول أنا دلوقتي عربي مسلم عايش في هذا القرن، وأنا الكافر اللي قدامي أحسن مني في كل حاجة، من ناحية قانونية، من ناحية فلسفية، من ناحية العسكرية، من ناحية، فإزاي استعلي عليه وأنا أصلا من جوايا عارف إن هو أحسن مني؟ خلاص؟ حد عنده إجابة؟ ما انا ما عنديش يعني ما عنديش انا ما لو عندي ما كانش يبقى حالي كده. انا برضه اه هو ما قدمش حاجه ساعتها ممكن افكر ماشي. الدكتوره بتقول لو انا عرفت ايه اللي ممكن اقدمه للعالم ممكن احس اجيب استورد موضوع الاستعلاء ده اعرف اجيبه، لو عرفت انا ممكن ايه اللي اقدمه للعالم. ماشي ادي اجابه. هو انا ارجو من الله، يعني هو لا يرجو من الله ما ارجو، انا عايز الدرجه كده. ماشي، ما هو المسلمين بيتعامل فيهم ده كله هم كانوا يرجو من الله ما لا يرجو. الاجابه الاساسيه انا معايا اجابه ربانيه، هو معايا اجابه. ما هو انت معاك اهي وحالك والله ما بقى. يعني انا بعد ما اتكيت بناس من بره بتكفر كتير. ايوه ثم كان بني ادمين احنا احسن منهم، يعني في تفاوت. يعني احنا هنا ما بنتكلمش على افراد، احنا بنتكلم على فلسفه حكم، يعني احنا بنتكلم على اجتماع سياسي. احنا يعني انا كافراد كمسلم، انت لو عشت مع كافر واحد يقول لك يا عم ده هم دول الكفار اللي مطلعين عينينا، ده ناس يعني مش قوي. انا شفت ناس كتير جدا مسلمين عاشوا في بريطانيا وامريكا واليابان يقول لك فرق بيننا وبينهم السماء والارض، احنا احسن منهم في حاجات كتير جدا. انا اشهد بعينات كتير كده، وهم من الناحيه الفنيه والعلميه اللي احنا بتاعتنا رايحين اعلى منهم. يعني انا فاكر استاذنا الدكتور محمد سيد ربنا يبارك فيه، ده بتاع نانو تكنولوجي، درس لي 16 سنه في اليابان وكان شغال في الجايكا كانت الفضاء، حد تقيل جدا في مجال. فمره كان راح كوريا الجنوبيه فحد شافه شكله عربي فعرف ان اسمه محمد او بتاع، فجيب يعني بايه كوريا جنوبي، انت بقى جاي تعمل ايه كوريا الجنوبيه؟ انت كمصري تعمل ايه كوريا الجنوبيه؟ كوريا لا دولة صناعية بتعمل سلاح يعني كوريا يعني اليابان وكوريا يعني مش اليابان برضو اعلى بس كوريا راحة برضو فقال له انت جاي كوريا الجنوبية بكده بقرف، يعني انت جاي؟ قال له جاي اعلمكم اللي انتم متعرفوش. هو راح يحاضر، ده هو مدفوع له فلوس عشان يروح يحاضر في اللي هو ما يعرفوه، فهو قال ايه؟ قال له انا جاي اعلمكم اللي انتم متعرفوش نانو تكنولوجي. انا استعجل كده يعني. هي الفكرة في ايه؟ ان هو سؤاله في محله. احنا دلوقتي بنتكلم مش عن المسلم كما ينبغي ان يكون، احنا بنتكلم على علي علوكة واشرف كخة، يعني احنا بنتكلم على المسلم المعاصر على ما هو عليه. فهو ده بيقول لك ازاي انا اوصل للاستعلاء ده، عشان كده كل الكتابات المعاصره كانت بتدندن حوالين السؤال ده، اللي هو سؤال استاذ مالك بن نبي. ليه كلمه لطيفه جدا، ليه رساله لطيفه اسمها رساله المسلم في القرن العشرين. شوفها، رساله المسلم في القرن العشرين، وايه كتابات الاستاذ صود قطب بعامه منها على اساسها مقامات التصور الاسلامي، خصائص التصور الاسلامي اللي هي فكره ايه؟ حد من اساتذتنا كان بيقول كلمه لطيفه جدا، بيقول انت محتاج تجاوز ما بين فكرين في التاريخ المعاصر مع قدر كبير جدا من الايمانات والحاجات الشرعيه وبتاع. بس الفكره بس عشان يشرح لك الفكره, مش هي دي اللي هتخل, مش ده اللي انت هتتمثله في قلب, بس عشان يشرح لك الفكره. حد كان جامع التصوف في ورقه واحده, والراجل ليس له الا هذه الورقه مكتوبه منشوره, وفي كتابات ثانيه كثيره بس مجهوله ومش معروفه. دكتور استاذ توفيق الطيب كان ليه ورقه مشهوره جدا, دوروا عليها ان شاء الله تلاقوها, ولو مش لاقينها اوفرها لكم. اسمه الحل الاسلامي بين نكبتين. استاذ مالك بن نبي كان كل كتاباته حول تفعيل المسلم, تفعيله. استاذ قطب كان كل كلامه حول تصحيح تصورات المسلم حتى يكون مسلما كما ينبغي. فده كان بيتكلم فيه ما ينبغي عليه ان يكون تصور المسلم, والاستاذ مالك بن نبي كان بيتكلم على تفعيل المسلم داخل الواقع داخل المجتمع داخل التاريخ. فتوفيق طيب الورقه كانت ايه, كيف يمكن دمج التصورين ما بين تصور تصحيح التصور وتفعيل التصور الصحيح. فاظن هيجوك على ده. هو فعلا ان انت محتاج شحنه ايمانيه هي اللي ترفعك لده, من غيرها اي حاجه ثانيه مش هتغني. عشان كده احنا احيانا بتاخد منه التقنيه هي, بس انت حاسس من جواك انه احسن منك. فمن جواك دي حاجه نفسيه, النفسية دي اللي احنا بنسميها حياة إيمانية وقلبية. الصحابي اللي هو كان ربيع قال له لما جه يقعد مكان رستم راحوا رموه على الأرض, وقال له هدومه مقطعة وبتاع وده ملكه, فقال ايه, قام مفض نفسه وقال ايه, كنا نحن العرب نسمع عنكم معشر الفرس الأعاجيب, ولكن والله قد رأيتكم يعبدوا بعضكم بعضا. قال لهم ايه ده انتوا بيعظموا بعضكم بعضا, تعظيم الربوبية يعني. قالوا قد رأيتكم يعبدوا بعضكم بعض فعلمت أن ملككم في إله زوال ونحن منصورون عليكم, أحد زي كده. فالفكرة في إيه, إن التاني كان رايح إيه بتصور وإفعلاء إيماني ضخم جدا. ده أمر عمل قلبي شديد جدا, وتفاعل قرآني ضخم جدا عشان أنت تتلبس الحالة بتاعت إيه, بتاعت الـ إيه. آه صدق أنت إنسان عظيم والله. شوف الانسان المركز. ايوه الصنع, انا جيت من الدبلومة على هنا. لا ما صليتش العصر, جزاك الله خير. حد ما صلاش عصر؟ حد ناس العصر؟ لا انتوا, احنا هناك احنا من ساعه ما صلينا الظهر. لحظه واحده, اصلي احنا والله انا مش عارف نصلي العصر مش نقرر. شوف انا انا بصراحه النهارده اليوم كان مزعج جدا بصراحه, لان انا بقول لك ايه, قعدوا تقريبا احنا قعدنا تقريبا ساعتين او ساعه ونص, اللي هو ايه, لا بيقولوا لنا امشوا خلاص مفيش حاجه ولا اقعدوا خلاص هنبدا بعد كذا. طب استنوا ربع ساعه, طب في الاخر لينا مدرج, طلعنا المدرج ده اتخانقنا في وقت كذا. لا احكي لك, انا ده ما قلت لك, اصلي واجي اصلي. طيب مين هنا من اخواننا بتوع التاريخ؟ احسن ناس بتوع تاريخ الاثنين ايه؟ طيب ممكن يعني المره الجايه, هو المره الجايه كانت اخر مره ولا النهارده كانت اخر مره؟ تاريخ مره الجايه لسه مرتين ولا حاجه, محاضره اضافيه ساعه بعدها. احنا التاريخ اصلا بنبقى شغالين من 4-6. في حد يعرف, في حد ما يناسبوش ان احنا ناخد محاضرتين المره الجايه؟ يعني احنا المره الجايه ناخد محاضرتنا في ميعادها 4-6, عايزين نعوض دي, فناخد من 6 نكمل كمان من 6-6 ل 7:30 مثلا كده. ايه في مانع الميعاد يعني تاخير الوقت؟ طب ممكن حضرتك تاخديها متسجله؟ ماشي, لان انا شبه البطاريه خلصت يعني. طيب احنا في برضو عدة أمثلة ممكن نكملها في الموضوع اللي احنا كنا بنقوله ان ونختم. لا ما هو احنا يعني احنا جبنا جزء من كلامنا المرة اللي فاتت عن دار العثمانيين، بس احنا كنا الكلام كله على الف قبل 1492. فهو العثمانيين قبل ان يأتي الغرب، هو الكلام كده كله عن قبل ان يأتي الغرب، قبل ان يأتي الغرب. لا ما احنا 1492 فاصل. ليه فاصل؟ لان العثمانيين بعد الفتح، بعد الفتح القسطنطينيه بدأوا ياخدوا جزء كبير جدا. يعني الخلل عند العثمانيين كان مراوح لهذه الفترة، خلاص استفحل بعدها او بخمسين سنة عن ذلك، فتقريبا داخل معنا في نفس الحقبة. لكن هم ليسوا يعني بدع من العالم الإسلامي، هو حصل فيهم نفس الخلل في الأربع محاور، بس يمكن أكثر تطورا بسبب قصة الأدوات اللي في إيديهم. يعني مثلا العثمانيين توسعوا جدا في النخب العسكرية اللي هم السباهية والانكشارية وبتاع. فالعسكر عند العثمانيين العسكر عند العثمانيين كانت أعلى، ففساد نسبة الحكم. فكرة العالم أمير البحرين وخطان البرين وسلطان العالم وبتاع، دي كانت عند العثمانيين. الحاكم شبه مؤله. يعني مثلا مرة في الكتاب اللي احنا حلنا عليه في المرة فاتت اللي هو خليل إنجليك بتاع الدورة العثمانية، بيناقشوا شيخ الإسلام مفتي الدورة العثمانية بيقول له حاجة، فقال له انت مالكش، فأصدر فرمان فقال ده مش شرعي، فقال له انت ما يحقلكش ان انا اقول حاجة وانت تخليك. واضح انه مش مش مش مش يعني ايه. لا ده الموضوع، طب ما هو نفس الحكايه. يعني ارجع ورا تلاقي بدا النموذج. فالعثمانيين يمكن بس الموارد اللي في ايديهم كانت اكتر من غيرهم، القوى العسكريه اللي في ايديهم، التسليح اقذر من غيرهم. لكن ما ينسحب عليهم معظم الكلام اللي احنا كنا بنقوله على فساد الحكم وفساد طبعا مفهوم الديانة عند العثمانيين. في صورة مثلا أعلى صورات التشوه، بس مش قادرين نعممها. لو حد عايز يتتبع الحركات الصوفية التركية زي البكتاشية، البكتاشية فيها قدر من التشيع مع خلطة تركية كده. لا دي دين تاني، دين مش طريقة صوفية. المصطلح ظهر امتى؟ هو مصطلح قديم جدا. لا يعني بالشكل اللي هو موجود دلوقتي المعاصر. لا السلفيه المعاصره ممارستها اللي فيها قدر مامي جدا، لكن المصطلح لا قديم جدا. يعني مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه اللي هو السلفيه المعاصره دايما تحب تنتسب ليه وان كان سبب غير حقيقي، يعني هو نفسه في نصوص يقول لك واختيار كذا، الحنابلة يقولوا كذا، السلفيين يقولوا كذا. فكل السلفيين تلاقيها في نصوصه وهو في القرن السابع. فالمصطلح ايه؟ ابن جرير استعمل المصطلح ده برضه في كلام عن امام احمد. كان بينهم يعني الحنابلة على وقته يعني. متجوز ليه خناقات؟ متجوز ليه خناقات مع الحنابلة؟ والحنابلة لا ما بيعتبروش ان جوزي يعني حنبلي قوي بالذات في الاعتقاد، لانه ليه كتاب مشهور اللي هو دفع بقى كف التنزيه. شبه بقى كف التنزيه. لكن الشاهد ان هو الممارسه السلفيه. خلينا نقول حاجه بس اختصارا للمساله، طبعا السؤال واسع، لكن كل الانماط متكرره. يعني كل الأنماط متكررة؟ يعني النمط السلفي اللي هو المعاصر مثلا موجود في كل الديانات. ده نمط يعني ايه؟ نمط نفسي يعني ايه؟ زي بالضبط لما انت حد تقول له ايه كذا حلال وكذا حرام، تختار مين فيهم؟ يقول لك لا اختار الحرام. ان انا اقول ايه ان هي حرام احسن، احرمها ليه؟ لكن انا حاسس كده بقى متساهل. لو في نمط بيبقى نمط ايه؟ في قدر ما من الشدة، خلاص ده نمط نفسي. ان هو صواب ولا خطأ لا ده ملوش دعوة، ممكن يكون نمط فيه تشدد وصواب. في عشان كده في ناس كتير بتاخد بالعزائم، في ناس تاخد برخص، خلاص. وده لا ده منحل ولا ده متشدد، ده نمط. المشكله النمط ده لما يكون على علم فبيبقى عادي ضمن زي الصحابه اللي اختاروا يصلوا في الطريق والصحابه اللي اختاروا يصلوا في بنو قريظه ضمن نمط ادراكي انت بتشوفها ازاي انا بشوفها كده وانت بتشوفها كده ينفع خلاص نمط عمر بن الخطاب لما النبي قال له اقتل اسرى بدر ولا لا قال له اقتله قال له تدي فلان خاله وتدي فلان ابوه وتدي فلان عمه وتقتل سيدنا ابو بكر الله رحم واقارب وبتاع وتعفو عنه ده نمط وده نمط الاثنين فيهم قدر كبير جدا من الصواب فيهم قدر يعني ده ينفع وده ينفع بل الشريعه بعد كده خلت الاثنين ينفعوا ينفع يمن وان زمان ده ده ممارسه ممارسه معينه عشان كده احنا دايما بنقول هو من الخطا الشديد جدا لا اعطاء السلفيه المصطلح بتاريخه لان هم مش ده غير ده ولا اعتبارهم شيء مش السلفيه مصطلح شديد جدا بل زمان كان في معظم التراجم العلماء لو وصف حد بحاجه بيتقال سلفي يعني اه يقول كان بل كان سلفيين سلفيين يعني على كان مع ما كان عليه السلف الاول اللي هم الصحابه والتابعين والتابعين التابعين في سلوك وعمل واعتقاد وفقه ودي حاجه حسنه بل هي اشرف حاجه في الاسلام لكن كل يدعي اصلا ليلى لا تفكروا لهم بذلك يعني هي فكره مش فك اونك ان انت قلت ان انا سلفي معناها ان انت سلف خلاص هي دي الفكره هي الممارسه المعاصره هي المشكله ان هي كل واحد ايه زي في وقت من الأوقات لو حد اتقال عليه حنبلي كانت حاجة لا مش لطيفة ليه؟ رغم الحنبلية نتساب لأحمد بن حنبل طب أحمد بن حنبل ده حاجة لطيفة جدا خلاص لكن في وقت من الأوقات كان النمط نفسه نمط متعب جدا جدا فلو اتقال حنبلي هتبقى بيسموه عندنا في بلد السنيين كلمة سني سني دي كان راجل بدأني يعني الجماعة الإسلامية في الغالب أو أنصار السنة المحمدية او وهكذا يعني هي فكره ايه في في في كده فده نمط نمط مش زرق زهر انت لما اقول لك ازهر ايه بيجي في ذهنك ايه عم اصلا فينا في وقت من الاوقات كانت كلمه ازهري دي يعني حاجه مرتبطه بيها في كم مساوئ مهول وحتى الان حتى الان ايه لا زهرة لا ما نجيش الهابي خالص صعب قوي يعني. يجي متشدد يجي بتاع لانه عند بعض الناس بيبقى الصوره صوره معينه في مرسومه يعني بيسموها حين استريو ستيريو تايب على على لا زهره ليه ليه جامعه الازهر ما الناس ده بالشبه اللي هو ده واحد اكنه اكنه ساكن في الشارع في شارع اسمه شارع الازهريين فحاجه كده تعالى احنا بنتكلم على النمط اللي هو اذهاني الناس انا بقول لحد هو فلان سلفي يجي في ذهني ايه نمط شكلي ونمط سلوكي ونمط من الفتاوى ونمط اختيار عقدي وطريقه تعامل سميت طريقه ايه السلفيه المعاصره لا ده انت شايف كده الامن كان الامن تصنيف الامن للسلفيين مثلا 34 فرق تصنيف الامن تعرف احسن من الامن فالامن كان عاملهم 34 نوع لكن الناس بالكيلو هو اي حد احنا دايما بنقول دايما الستيريو تايبنج ميال لان واحد عنده مؤشر واحد زي الرجاله بالظبط الرجاله مع الالوان الستات بيعتبروهم ايه ستيري عنده ستيريو تايبنج الراجل ايه دول ايه احمر يبين اللي قدامك دول 20 لون انا جبت من الراجل اللي اشترينا منه كنا بنعمل وانا جاي اتجوز هدم حيطه طبعا انا هدم حيطه هنا الوان واضحه فقلت لمراتي شوف الالوان فقالت لي انا عايزه درجه كذا فلا لا ده اجيب الكمبيوتر مفيش حاجه صافيه كده فرحنا للراجل فادها ايه كتالوج الالوان وقالت لي اختار معايا احنا شايف الايه شايف الصفحه كلها لون واحد اول ما نروح اخر الصفحه بحس بالفرق فقلت له ده هو طب ايه الفرق بين ده وده وده وكلهم واحد ليه انا ما عنديش تضارب فبالظبط خير واحد ما عندوش ادوات غير قاعده وقاعدتين بيحكم بيها على كل حاجه زي بيقول له ايه يا حلال يا حرام فيفرض انا قلت له ان في حاجه غير الحلال وغير الحرام انا مره زمان سالت حد من المشايخ نقول دي اتحرك سالت حد قلت له ايه قلت له مصر دي ده كفر على دار الاسلام فما رضيش يجاوب قال انا مش هجاوب روح اتعلم الاول قلت له ما هو الخيار سهل افتيني هي دار الاسلام ولا دار كفر فقال لي هو ما فيش في القسم ثنائي قلت له لا ما فيش في القسم فخلاص يبقى هي انا بالنسبه لي يا دي بعد قريت شويه لقيت ان في تقسيمات ثانيه ممكن دار مركبه مثلا دار مش عارف فايه هو انا مدام درج مرتبات. لو انا لقيت لو انا اديت لواحد قسم ثنائيه يعني صرف ده حلو ولا وحش كده حلو وحش الازاريه حلوه ولا لو انا قلت له ان في ايه سكرين كبير جدا لا هيعرف يختار. طيب ننتقل المره القادمه.